نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع الحلقة الخامسة في التعليق على وثيقة ترشيد العمل الجهادي للدكتور سيد إمام، ونحن أيضا مع اليوم 20 من شهر ذي الحجة لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة. الإخوة القائمون على غرفة الأنصار وإلى كل الإخوة أيضا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى على لسان نبي الله موسى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا المنطق الذي ناقش به نبي الله موسى قومه المعاندين المتعنتين، اتهموه أنهم أوذوا من قبل أن يأتيهم ومن بعد ما جاءهم. وهذا المنطق هو منطق الطواغيت ومنطق المنحرفين والمتعنتين في كل زمان ومكان. الآن يتهمون أبناء الحركات الإسلامية الجهادية بصفة خاصة أنهم أوذوا من قبل أن يأتيهم هؤلاء ومن بعد ما جاءوهم، أي أن هذه الجماعات لم تحل المشكلة وأن الأذى لا يزال مستمرا، وهذا سر هذا الانهزام والتقهقر والانسحاق. في البداية أحب أن قبل أن نشرع في التعليق على الحلقة الخامسة، أحب أن أؤكد كما أقول كل مرة وكل حلقة أنني أتحدث وأعلق بصفة شخصية، ولا أمثل تنظيما ولا جماعة ولا أمثل أي شيء إلا شخصي. فإن أصبت فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أما بالنسبة لبعض الأمور التي أتكلم فيها، فليس بالضرورة أن ما أبين فيه بعض الأخطاء وجهة نظر المخالف، ليس بالضرورة أن أكون متبنيا لهذا الرأي أو ذاك حتى لا يتربص بي متربص ولا يتصيد متصيد. في البداية نقرأ في هذه الحلقة الخامسة، وهي الحلقة الخامسة أيضا في وثيقة الترشيد، وقد تكلم فيها الدكتور سيد إمام على موضوعات هو يكررها كثيرا، ولكن أحيانا يفصل في شيء وأحيانا يجمل وهكذا، لكنه يكرر ويدندن حول قضية معينة أننا عجزة وأننا غير قادرين، ولذلك يجب أن تستسلم الأمة. معنى هذا هو، وقلنا لكم ونكرر أنه يريدنا أن نكون كأصحاب السرداب، نجلس حتى يأتينا المخلص ونحن قاعدون على الأسرة. قبل أن أتكلم أحب أن أبين وجهة يعني مسألة، قبل نصف ساعة اتصل بي أحد الصحفيين وقال لي عن خبر خاص بحكومة طالبان أيدهم الله ونصرهم. قال إن الملا عمر حفظه الله قد أصدر أمرا بعزل الملا حاجي منصور الذي عين بعد الشهيد بحسب كذلك الملا داد الله. وطبعا وسائل الإعلام تلقفت هذا الموضوع كانها تهلل لهذا الموضوع، لأنه معناه في نظرهم أنها بادرة انشقاق. طبعا قلت للصحفي: لا بد أن نعلم من وراء هذا الخبر، لابد أن نعلم. قال إن ذبيح الله هو الذي هو المتحدث باسم طلبان هو الذي قال هذا أنهم عزلوه وعينوا قائدا آخر. قلت لابد أن نستوثق من أن ذبيح الله هو الذي قال. وإذا افترض أن الملا عمر هو الذي عزله فليس داد الله بأعز من خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقد عزله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عز مجده وفي عز انتصاراته، واستجاب وأذعن واستسلم خالد رضي الله عنه طواعية لأبي عبيدة بن الجراح قائد الجيوش بعد ذلك. إذن القضية قضية العزل، وهذا لا يدل على أن هناك خللا وأن هناك خيانة وغير ذلك، كما أنهم لم يسببوا ولم يذكروا سبب العزل إذا افترض أنهم عزلوه فعلا وعينوا قائدا آخر بدلا منه. إذن القضية هنا أنهم حتى لو عزلوه، إذا ربما يكون الملا عمر له رأي آخر يريد أن يعينه في منصب آخر، أو أن الملا عمر له وجهة نظر أن الملا حاجي منصور يقوم بعمليات لا يستشير فيها الملا عمر، أو لا يوجد تنسيق مثلا، أو بلغه أمر ما، فإنه يريد أن تكون العمليات لها هدف، وأن يعلم الناس أن هناك راية واحدة هي راية الجهاد وراية الحكومة القائمة بقيادة الملا عمر، ويجب أن يذعن الملا حاجي منصور في ذلك. ربما قد يكون هذا أو ذاك، أو يكون شيء لا نعلمه، ولكن في النهاية هذا اجتهاد شخصي. ولكن حتى لو صرح ذبيح الله بذلك فلا يدل ذلك على أن هناك انشقاقا في طلبان، أو أن هناك أمرا خطيرا قد حدث. يعني هذه في البداية أحب أن أقدمها، لأن هذا خبر منذ نصف ساعة أخبرني أحد الصحفيين ورددت عليه. الخبر الآخر وهو موضوع أننا استلمنا، لأن بعض الإخوة قد قرأ في موقع مركز المخريزي خبر الشيخ أحمد سلامة مبروك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه في السجن. وقد رد على الافتراء الذي افترته جريدة الحياة وبعض الصحف على لسان الدكتور سيد إمام، بأنه قد وافق سرا على عملية التراجعات، وقال له نوافق سرا ولا نوافق علنا. فأنا أعتقد أنا أربع بالشيخ أحمد سلامة مبروك أن يفعل ذلك. هذا الرجل يعني يعتبر، لو أردنا أن نصفه، هذا كان جنديا متواريا، لا أحد يعلم قيمة هذا الرجل، وهو من المؤسسين الأوائل ومن الرعيل لجماعة الجهاد. وهذا الرجل يعني له من الفضل ومن للأسف الشديد لم يترجم له أحد حتى الآن، ولأنه لم يتكلم ولم يكن متكلما ولا متحدثا، كان يجلس ولا يتحدث كثيرا، كان رجلا عمليا أكثر. هذا هو أحمد سلامة الذي نفى ذلك، ومعه طبعا شقيق الدكتور أيمن الظواهري، المهندس محمد الظواهري أيضا، وشيخ مجدي كمال أبو حزيفة، وهو من مشايخ الإخوة في بني سويف وفي محافظة بني سويف، ومشايخ الذين انشقوا أيضا، هذا أيضا من الرافضين لهذا، وأخرجوا هذه الرسالة المنشورة الآن في موقع المقريزي، وأرسلت إلى وسائل الإعلام أيضا، ليست لنا بصفة خاصة، ولكن أرسلت إلى وسائل الإعلام أن الشيخ أحمد سلامة مبروك يرد على الدكتور سيد إمام ويبين أنه لم يوافق على هذه الترجعات، وأنه لم يقل هذا، وأن هذا افتراء من إلا قاله الدكتور سيد إمام، إنه افتراء من الدكتور سيد إمام على إخوانه، وخاصة أحمد سلامة مبروك الذي قال عنه أنه وافق في السر، وكذلك أيضا بقية الإخوة الذين رفضوا هذه التراجعات. هذا ممكن التفاصيل موجودة في الموقع المقريزي، ممكن الإخوة أن يطلعوا على هذه الرسالة. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه الحمد لله أن هناك إخوة أفاضل لا يزالون ثابتين ولا يزالون رافضين ويستغلون الفرص. ربما هذه الرسالة رغم قصرها يعني أطلقها شفاهة عن طريق زيارة ما عن طريق أي شيء ما، المهم أنها وصلت في النهاية. وهذا هذا الموضوع ربما نتكلم فيه خاصة عن شخصية أحمد سلامة مبروك. وهو وعلى فكرة أحمد سلامة مبروك هو من كان من يعني هو مهندس أيضا زراعي ومخرج كلية زراعة بجامعة القاهرة، وهو أيضا كان صديقا للأخ مصطفى حمزة الذي كان أميرا للجماعة الإسلامية في بعد سلمته إيران، وهو الذي دعاه أصلا لجماعة الجهاد، ثم التحق الشيخ مصطفى حمزة بعد ذلك بالجماعة الإسلامية من داخل السجن وليس من خارج السجن، فكان هو السبب في دعوته أيضا، وهو كان صديقا أيضا لكل هذه المجموعة التي دعاها منها طارق الزمر وغيرهم من هؤلاء جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يثبت إخواننا جميعا ويثبتنا وإياهم، نسأل الله ذلك. نبدأ نشرع الآن في التعليق على الحلقة الخامسة، هي الحلقة الخامسة عندكم في غرفة الأنصار، وهي أيضا الحلقة الخامسة في وثيقة الترشيد أيضا. ويقول في البند السادس في نفس الحلقة، يقول النهي عن الخروج، النهي عن الخروج على الحكام في بلاد المسلمين، بعد أن تكلم في مقدمة معينة ونسب كلاما عاما لابن فرحون في تفسيرة الحكام، لكنه قال في النهاية وقد وقعت في صدر الإسلام حوادث خروج على السلطان بسبب المظالم، وقد نجم عن الخروج مفاسد، نجم عن الخروج مفاسد كثيرة، والذين خرجوا كأهل المدينة الحرة. وفي سنة 61 هجرية والحسين بن علي رضي الله عنهما، وطبعا هو يقول الحسين بن علي رضي الله عنهما سنة 64 هجرية، هذا خطأ طبعا، هو الحسين سنة 61 وليس 64، وابن الأشعث 81 وهذا خطأ أيضا، الأشعث خرج سنة 83، وغيرهم أخذوا بعموم أحاديث تغيير المنكر. هو طبعا يعيب على هذه الحركات جميعا ويقول إنه إن هؤلاء يعني هذا النوع جعل الناس أنهم هذا خطأ في الخروج وتسببت ونجم مفاسد ومظالم. ثم يستمر أيضا ويقول ويقول إن الخروج يعني ينسب ذلك لكلام ابن تيمية المنهاج من هذه السنة النبوية، يقول إن الخروج على أئمة الجور كان مذهبا قديما لأهل السنة، ثم استقر الإجماع على المنع منه، يعني ثم يتكلم عن كفر السلطان، والمهم يركز في هذه الحركات والثورات ويعتبرها أنها هذا الذي جعل العلماء بعد ذلك يفتون بعدم الخروج. هذه أنا نريد لأن بعض الناس يدندن حول هذه المسألة، حتى إن حتى الكلام المنسوب لابن تيمية رحمة الله عليه أنه هو أنه استقر الإجماع وأن هذا كان أن هذا الخروج على أئمة الجور كان مذهبا قديما. نحن لا نعلم ما هو القديم، يعني من هو القديم في هذه الفترة، هل في يعني ابن تيمية رحمة الله توفي سنة 28 بعد 28، القديم بالنسبة له ابن تيمية بالنسبة لنا قديم، وبالنسبة لمن قبله يعني الذين قبله كانوا يعتبروا هذا كانوا قدماء. إذا ما هو حد القديم، يعني ما هو حد القديم؟ البعض يقول إن من بعد فتنة ابن الأشعث، يعني في وقع دير الجماجم في سنة 83 وليس 81، نعم في البدايات كانت 81 ولكن في دير الجماجم في 83 هذه ما تسمى فتنة القراء، هذه موقعة كبيرة جدا، قالوا إنها حد فاصل في مسألة ما يسمى تبني الرأي عند بعض أهل السنة إن هو عدم الخروج على الحكام نتيجة الدماء التي أسيلت ونتيجة الخسائر الكبيرة في التي حدثت في وقعة دير الجماجم. ولأن قراء من أكابر الأمة خرجوا على الحجاج بن يوسف وخلعوا الحجاج وخلعوا أيضا عبد الملك بن مروان في النهاية، وثم دارت معركة قوية جدا. يعني كانت قوة عبد الرحمن بن محمد بن أشعث كانت قوة، كانت له جيوش جرارة بالأنف، يعني معظم أهل المشرق كانوا مؤيدين له، العراق ومارة كل هذه البلاد. ورغم ذلك صبر وجلد جند الشام، وخاصة هذا الداهية الطاغية الحجاج بن يوسف، صبر عليهم، ثم وقعت واقعة دير الجماجم، وانهزم القراء في مرسية حزينة أيضا كما حدث من قبل في هزيمة الهزيمة الشديدة والدامية في موقع عين الوردة التي سنتكلم عنها أيضا، نشير إليها أيضا. ولكن الشاهد هنا أن العلماء قد تبنوا هذا الرأي نتيجة أنهم ورأوا أنه يعني نوع من العجز، أنهم لا يستطيعون أن يقاوموا السلاطين، وأن هؤلاء أنهم يجوز الصبر عليهم. ذلك هذه الأحاديث التي انتشرت في الصبر على زور الحكام، وانتشرت في هذه الفترة لأن نتيجة كثرة الدماء. لكن بعد فتنة ابن الأشعث، هل الثورات انقطعت؟ هل الخروج انقطع؟ هل انتهى بعد سنة 83؟ تبني الرأي الآتي هو مسألة الإرجاء وشيوعه بكثرة وانتشاره، وتبني الحكام لهذا المذهب ومذهب الإرجاء، لأنه مريح بصراحة للحكام مذهب الإرجاء، فإن الإنسان يصبر على الحاكم وإن حتى وصل الأمر إن كفر، يعني المهم لا تحدث فتنة، يقول لك المهم الحفاظ على الدماء. يعني أي فتنة دي أشد من أن فتنة الدين، وأن الحاكم كفر، يقول لك وصل الأمر في أيامنا هذه أن من يتبنى هذا الرأي. وهذا الرأي يعني استثارته معظم الحكومات وعلى مدار التاريخ، وأيده علماء كثر، ولأنه مريح جدا لهم وللسلاطين وللحكام. لكنه هل هذا الرأي له دليل شرعي، وله وهل فعلا هو رأي أهل السنة الحقيقي؟ أنا أكاد أشك في أن هذا الرأي هو رأي الحقيقي أهل السنة. ماذا أهل السنة قديما الذي يقول عنه ويشير إليه ابن تيمية قديما، هذا ماذا أهل السنة هو الخروج، يعني ما هو مبشرون بالجنة، خرجوا على مبشرين بالجنة، يعني هو السيدة عائجة وطلحة والزبير وهؤلاء الأكابر ومعظم هؤلاء أهل المدينة وهؤلاء جميعا وفي مكة، هؤلاء من الأخيار، قاموا على من؟ قاموا على مبشرين بالجنة، وسيدنا علي بن أبي طالب كان من المبشرين بالجنة، وكان معه من الأخيار أيضا، من أخيار الأمة أيضا، من الصحابة الكبار كعمار بن ياسر وغيرهم. إذن هذا مذهب الخروج يعني نتيجة الفتنة الكبرى التي حدثت بين الصحابة ليست مسوغا لأنه تقنين ما يسمى عدم الخروج على الحكام الكافرين المرتدين الذين استباحوا، لا، وليست أصلا حتى الذين يحكمون بالشر إذا ظلموا ولم يحكموا العلماء عليهم فإنهم يجوز أيضا إذا كانت هناك قدرة على تغييرهم. يعني لماذا أصبر على طاغية؟ لماذا أصبر حتى لو كان يحكم بالشر، حتى لو كان مسلما ولكنه يظلم الناس ويظلم الرعية، هناك فسوق وهناك شيوع عدم أمان أو غير ذلك، لماذا لو كان هناك شوكة وقوة لبعض المسلمين أن يغيروه ويبدلوه، لماذا أستمسك بأن أقول أنه لا يجوز حتى لو ظلم وكان في مقدوري أن أغيره أو أدعو إلى تغييره؟ ولذلك إذا لو أردنا، لأن الاستشهاد دائما يستشهدون بفتنة، يقولون في انظروا على الحسين رضي الله عنه، خرج في لما خرج ماذا حدث له، وانظروا لما الحسين خرج وكان سنة 61 هجرية على يزيد بن معاوية، طيب، وقتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء، وكانت الفاجعة، وكانت يعني كما يقال ثالثة الأثاثي، وهي أن بعد مصيبة وفتنة مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي فتحت الفتن وفتحت أبواب الفتنة بمقتله، ما كاد الناس أن يهدأوا حتى قتل الحسين رضي الله عنه في تلك الفترة. لكن الشاهد هنا لما خرج الحسين رضي الله عنه، هل قال أهل السنة إن الحسين حاشاه هو رجل خارجي وصفوه بأنه إنه ضال خائن، وصفوه بأنه غادر عميل لدول أجنبية، وصفوه بأنه يبيع إخوانه، هل وصفوه بذلك أم بكته الأمة وبكاه العلماء ورثاه إخوانه وترحموا عليه وتكلموا عنه من الشهداء، بل سيد من سادات الشهداء إذن ومن سادة شباب أهل الجنة، ذكروه في أنصع الصحائف التاريخ. إذا لم يوبخوه كما يفعل هؤلاء الذين في زماننا هذا. إذا الاستشهاد بقضية تأكيد هذه المسألة، الاستشهاد بقضية مقتل الحسين وأنها جرة الفتنة، وقعت الحارة بعد ذلك في تلك الفترة. طب الذي حدث لماذا يخرج لو أن الناس يعلمون أنه لا يجوز أصلا الخروج، لو كان هناك دليل شرعي واضح لديهم لماذا يخرج الأخيار؟ انظروا من الذي خرج. لما خرج الحسين وقتل وعرع وبلغ الخبر أهل مكة وبلغ أيضا أهل المدينة، الناس بايعوا عبد الله بن المنصية، عبد الله بن حنظلة، وبايعوا المنذر ابن الزبير، وبايعوا بعض الصحابة، يعني معظم أولاد الصحابة وأبناء عبد الله بن حنظلة هو ابن الغسيل الشهير الصحابي الشهير، بايعوه ودخلوا المسجد المدينة وقال وخلعوا أرديتهم يعني كل واحد يخلع العباءة ويقول إني أخلع يزيد كما أخلع ثوبي هذا ويرميها، إني أخلع يزيد وتحصنوا وقال لأنهم يعني لم يتخيلوا أن يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا بهذه الحركة وطبعا حاصروا بني أمية في المدينة وجمعوهم في بيت واحد وصرفوهم إلى الشام، ثم جاء ثم أرسل يزيد جيش بمسلم المري وانتهت الملحمة المرسية الحزينة ودمرت المدينة وحاصروهم حصارا شديدا وقتل أخيار المسلمين في تلك الفترة. ولكن الشاهد هنا، هل وصف الناس المسلمون في تلك الفترة أو ما بعدها أو عندما تكلموا حتى في التاريخ، هل سبوا أهل المدينة؟ هل قالوا عنهم إنهم خارجون ودمروا أبنائهم ونساءهم ودمروا إخوانهم وتسببوا في القبض عليهم وهم عملاء خونة، وإنهم وصفوهم بالعقول المتحجرة، وصفوهم بأنهم أصحاب منافع مثلا وأنهم يريدون السلطة، أو وصفوا عبد الله بن حنظلة قالوا أنه كان يريد الشهرة مثلا؟ يعني هذا بالعكس، يعني لما تقرأ في تاريخ الطبري أو في أي ابن كثير أو في غيره من كتب التاريخ تقرأ وأنت يعني لا بد أن تشح الدمع وأنت تقرأ هذه المرثيات وتقرأ ثناء العلماء وثناء الحفاظ وثناء الأمة على هؤلاء القتلى الشهداء في المدينة. أما عبد الله بن حنظلة لوحده يقدم 8 من أبنائه في المدينة، هل كان قد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاه عن أن يخرج؟ لماذا نحن نأتي في زمان ما بعدهم أو نتيجة الظروف معينة ونتيجة القهر ونتيجة العجز ونتيجة عدم السطرة نقول ها هذا تقييم لمذهب أهل السنة أنهم لا يجوز الخروج على حكام الجور؟ هذا طبعا حكام الجور نحن نتكلم أنهم خرجوا على حكام يحكمون بالشريعة الإسلامية ويحكمون، لم يحكموا لا بقانون فرنسي ولا بلجيكي ولا إنجليزي ولا أمريكي، ولم يحكموا أي، يحكموا بقال الله قال الرسول، ولكن ظلموا الناس في أشياء وظلموا الناس وقاتلوهم على الملك. إذن هذه قضية أخرى خالص. أما أن تنزل هذا على حكام أيضا أنشأوا جامعات ومدارس ولهم مجالس وبرلمانات ومجالس تشريعية ومؤسسات وصحافة وإعلام تدافع وتنافع وتذب عن هذه القوانين التي شرعوها من غير ما أنزل الله، ثم تنزل هذا عليهم وتقول أنه لا يجوز الخروج عليهم؟ يعني كيف هذا؟ هل هذا يقول عاقل؟ لا يقول ذلك عاقل. لماذا وتنزل هذا؟ إذا كان هذا كان مستشاغا في أيام كان متساغا في قديما يعني كان مبرر أنه لا يجوز الخروج والصبر عليهم أولى، لأن نفس هؤلاء الذين كانوا يخرجون عليهم كان العلماء لماذا كان الإمام أحمد وغيره يصبر عليهم؟ لماذا؟ لأنهم كانت مشاعر ابن طاهر تأتي إلى الروم وتخرج وتفتح الفتوحات في المشرق وفي مشارق الأرض، وتأتي الصافية والشافية يعني غزوات وفتوحات في نفس وقت المظالم هذه كانوا يفتحون، وكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أما في زمننا فالناس تخرج من دين الله أفواجا، لأن الناس ترتد ورأى عبادة الشيطان وعبادة الهوى والذين ينخلعون ولا نجد لا عقيدة صحيحة للمسلمين في تلك الأيام. إذن لماذا هذا ظن أن تقول إن منهج أهل السنة هو المذهب المستقر قديما؟ لا، حتى بهذه القضية فإن الكلام مردود. ولذلك يعني انظر ما أعطيها على سبيل المثال، ممكن بعد ذلك إن شاء الله كان في العمر البقية إن شاء الله بعد هذه الحلقات ممكن نتكلم في هذه الحوادث التاريخية وتحليل هذه الثورات وتحليل كذا. أنا كتبت عن هذه المسائل في منذ أكثر من 10 سنوات عن ثورة التوابين، حركة التوابين وثورات وثورة وزير الجماهير، هذه الأشياء كتبت على منذ أكثر من 10 سنوات. فهذه هذا ممكن نحلله تحليلا، وكيف الاستفادة من هذا الموضوع من ناحية حتى من ناحية الشرعية من ناحية الواقعية من ناحية العملية من ناحية الخبرة أيضا في السياسة الشرعية. انظروا مثلا، هل بعد دير الجماجي كانت المعارك توقفت، الخروج توقف؟ لا، لم يكن الخروج قاصرا على العلويين وعلى من ينتسبون إلى أهل البيت. كان معظم حتى الذين كانوا يشيعون أهل البيت، لا يغرنكم هؤلاء الروافض وهؤلاء الشيعة الأسبكون الذين يقولون أنهم كانوا يخرجون فقط هم من أهل البيت، هذا كذب. الذين كانوا يشيعونهم وناصرونهم هم من أهل السنة أيضا، والذين كانوا يخرجون هم من المحتسبين أيضا. سنتكلم عن ذلك ونبين لكم ذلك. يعني نعم، أنا سأطيل في هذه النقطة لأنها مهمة جدا من ناحية التأصيل والتمهيد التاريخي، لأن حتى استوعبها، لأني أرى أن من يسمون أنفسهم بين قوسين الوسطيون جدا أو المعتدلون جدا يستغلون مادة التاريخ ويعني للنيل من هذه الحركات الإسلامية الجهادية، ويسفهونهم بحجة وبزعم أن هذه الحركات فشلت وأنها في على مدار التاريخ. طيب، رغم أن هذا كلام ممكن مضيق عليه، لأنه لو قلتم حركات فشلت، ثم الدولة العباسية أصلا فما نجحت. يعني الدولة العباسية حركتها كانت سياسية سرية، ورغم ذلك نجحت في النهاية واستمرت حوالي 5 قرون، ثم بعد ذلك قرن الاستضعاف يعني أكثر حوالي 6 قرون لو حسبناها. إذن يعني لا يهولنكم تخويفهم ولا تهويشهم في قضايا التاريخ. يعني انظروا مثلا في نأتي إلى دير إلى مثلا في الثورات التي خروج أهل أرزل، خروج الحسين رضي الله عنه في 61 هجرية، ثم بعد ذلك خروج أهل المدينة بعد ذلك في تلك الفترة خروج، ثم بعد ذلك خروج أيضا يعني بعد مقتل حسين خرج أهل المدينة وقتلوا وحوصروا من جيش الشام، ثم بعد ذلك جاء خبر ثم ذهبوا إلى مكة جيش الشام بقيادة الحصين بن نمير هذا، ثم فحاصر وضرب الكعبة بالمنجنيق وكادوا أن يحرقوا الكعبة كاملا لولا لطف الله سبحانه وتعالى في تلك الفترة أن جاءهم خبر ما وفاة يزيد بن معاوية، ثم أرادوا بايعة عبد الله بن زبير في تلك الفترة وقالوا له تعالى معنا من الشام، لكن عبد الله بن زبير رضي الله عنه رفض أن يذهب معهم إلى الشام. والمهم هذا الخروج الشاهد فيه ماذا؟ أن حتى عبد الله بن زبير بعد ذلك لما لاذ وعاز بمكة وبايعته، لأنه لا يوجد في تلك الفترة من هو في كفاءة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، في تلك الفترة بعد مقتل الحسين انتهت الأمور، لا يوجد أحد من هؤلاء، كان الذين كانوا كبار حتى أكبر سنا من عبد الله بن زيد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهؤلاء لم يقوا يعني في تلك الفترة. عبد الله بن عمر كان كبير، يعني هو زاهد اصلا في وكان ممكن ان يبايع في ايام فيما قبل ايام موقعة صفين وتلك الفترة، لكنه رفض هذه البيعة ورفض ان يدخل في هذا الامر واعتزل هذه الفتن. لكن الشاهد هنا في تلك الفترة معظم الناس بايعوا من؟ بايعوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير يوصف في التاريخ لماذا؟ يوصف في التاريخ انه خارج على الامويين، وهذا في منتهى الخطورة، يعني ان يوصف في التاريخ انه، والبيت يردده وكثير من ينتسب الى اهل السنة يقول انه خارج، رغم ان الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام يتكلم عن يقول عنه امير المؤمنين، ويقول ان بيعة أن مروان بن الحكم لم يكن خليفة للمسلمين، لم يصحح بهذا، يقول هذا لم يكن، هذا خارج على ابن الزبير، خارج عليه الذي كان أمير المؤمنين لمدة 8 سنوات تقريبا، ونهي كان عبد الله بن الزبير هو كل معظم العالم، العراقين وما وراء النهر وبلاد خراسان وكل هذه البلاد وفيها مصر والحجاز والشام إلا إقليم الأردن ودمشق وبعض الأماكن هذه فقط، وكل هذه كانوا يبايعون عبد الله بن الزبير، وكان أمير المؤمنين في تلك الفترة. ثم يوصف ابن الزبير أنه خارج في كتب المسلمين للأسف الشديد، ورغم ذلك يقول عنه السيوطي أيضا ويؤكد قولة، يعني هو الذي تبنى قول الزهري ويقول نعم وإنه لم تصح بيعة هذا الرجل هو مروان بن الحكم، وأن الخليفة الحقيقي هو عبد الله بن الزبير، وأنه لم تصح حتى إن عهده لابنه عبد الملك لم يصح، ولم تصح خلافته إلا بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في 373 من الهجرة. لكن الشاهد هنا بعد هذه الملحمة قالوا عبد الله بن الزبير هذا المنحس، وصفوه كهكذا، كانت الدعاية ضده هكذا وصفوه، كتبت عنه قديما في مجلة المنهاج بحث طويل، فإن شاء الله نحاول أن نعيد كتابته إن شاء الله مرة أخرى، لأنه مكتوب لا يحتاج إلى الصف ولا إلى إعادة كتابة مرة أخرى. ولكن هذا الموضوع يدل على ماذا؟ نعم وصفوه هذه الأوصاف، ويأتي في زماننا من وصف عبد الله بن الزبير بذلك، يقولون عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل هذا، يقولون عنه انه كان طامعا مثل الخلافة، كان بخيلا، كان زعيما. انظر التاريخ يكتبه المنتصر، لا يكتبه، لما لو ان ابن الزبير هو الذي انتصر لكتبوا غير ذلك تماما، ولا ولا ولا شنعوا على خصومه، ولكن هكذا الدنيا. ولكن عبد الله بن الزبير نأتي إلى شهادة المؤرخين الثقات الكبار كابن كثير ومن قبلهم وحتى الطبري وغير هؤلاء جميعا والذهبي والسيوطي وابن الجوزي وكل هؤلاء يصفونه بأمير المؤمنين، لم يشنعوا على، لم يقولوا هذا كان خارجا مجرما أفاكا ضيع المسلمين تسبب في ضرب وتدمير الكعبة. تخيلوا إن أحد المؤرخين المعاصرين قال ان عبد الله بن الزبير ايضا لا يجب ان نحمله هو واهل المدينة ضرب الكعبة، لانه هو الذي اجبر، انظروا يأتنا، هو الذي اجبر خصومه ان يضربوه بالمزنيق، وهو هم الذين لما اعتصموا في المدينة هم أيضا الذي أجبروا الخصوم أن يضربوهم بالمجانيق ويضربوهم يحاصروهم ويحدثوا هذه المقتلة العظيمة في المدينة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنظر إلى هذا، لأنه الناس تقوم التاريخ في أوقاتنا نحن، لا يقومونه في تلك الفترة والمناخ القائم. يقول لك هم أخطأوا، نعم، هل عبد الله بن الزبير أخطأ لأنه هم الذين هم الظالمون، هم الذين حاصروا، وهو الأمير اللي هو الخليفة الحقيقي، وهم الذين اعتدوا عليه، هذه هي المسألة المفروض تقول هذا، لا نحمله ولا نحمل أهل المدينة بذلك. لكن أصحاب فكر الانهزام وأصحاب فكر الانسحاق يقولون ذلك عندما تخرج أي جماعة على بعض الحكومات المرتدة، يعني الحكومات لا يوجد في العالم يسمى حكومة سنية أصلا، يعني هذا لا يوجد، كلهم مرتدون، يعني تقول مرتدون هكذا وأنت مرتاح، يعني لا يهول لك كل خوارج تكفير وما إذا كان نقول على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون بقوانين الوضعية ويحكمون بقوانين الفرنسية ويحكمون بقوانين البلجيكية والأمريكية ويحكمون بهذه القوانين، يقولون عنا أننا أنهم كفار مرتدون ويتهموننا بأننا خوارج، فنعمة الخوارج إذن، فنعم المذهب إذن، إذا كان هذا والعياذ بالله رغم أننا لسنا خوارج الحمد لله. إذن هذا هذا هذا هذا المنطق، منطق أن تأتي إلى التاريخ وتنزله على حوادث في زمننا هي أشر وأسوأ مما نحن فيه، ها؟ إذن المسألة في منتهى في هذه قسمة ضيقة، قسمة جائرة ظالمة عندما نتكلم عن ذلك. لكن هل وصف الناس، وصف أهل السنة المعتبرون العلماء العدول، وصفوا عبد الله بن الزبير بأنه خارج وأنه ضال وأنه عميل لجهات أجنبية وأنه باع الكعبة وتسبب بهدمها وبذيرها وأنه هو الذي فعل الأفاعيل ونسبوا إليه كل نقيصة؟ هل فعل ذلك؟ لا، بل ترحموا عليه وقالوا ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده الصديق، خالته عائشة، هذا أمه ذات النطاقين، جدته صفية، يعني إذا هو يعني ذكروه في يعني لا يقارن من هذا في مقابل الذين في حتى في خصومه زمانه هو، ورغم ذلك لم يشنعوا عليه. هذا هو الفارق، رغم أنه خرج في دولة حتى لو وصفوه بقضية لما صار هو خرج عليهم في البداية، خرج على يزيد، نحن نقول هم الذين خرجوا عليه هو بعد وفاة معاوية بن يزيد، لأن معاوية بن يزيد لما مات، معاوية بن يزيد ظل حوالي 20 يوم ظل بعد وفاة يزيد لما بايعوه، وكان رجلا صالحا شابا صغيرا بالعشرينات من عمره، لا يعني كان مريضا وتوفي، وقال ورفض ان يعهد الى احد من بني اميه. العالم الاسلامي في تلك الفتره خال من اي امير، من اي خليفه، فلم يجد الناس الا عبد الله بن زهير هو اكفى، فبايعوه جميعا، حتى جند الشام بايعوه، وجاء الضحاك بن قيس الزهري هذا هو قائد جيش الشام، وكان قائدا، هو الذي كان قائد العسكري لدمشق، ورغم ذلك نزل بجنده وذهب وقال نبايع عبد الله بن زهير، وبايعت قيس جميعها عبد الله بن الزبير في تلك الفتره، وحتى مروان بن حرب كاد ان يبايعه لولا تدخل بعض الاطراف من اخوان معاويه بن يزيد وبعض وعبد عبيد الله بن زياد هذا الطاغيه الذي قتل الحسين، الذي امر بقتل الحسين رضي الله عنه، هذا لولا هؤلاء لكانوا بايعوا، يعني شعروا بانهم لولا احد معهم، ورغم ذلك صبروا واستولوا وانتهت المأساة بمقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. اذا هذا في سنة 73، إذا مقتل عبد الله بن الزبير بعد مقتل القراء في عين الوردة اللي هي ما يسمى التوابين، حركة التوابين، وحركة التوابين أنتم تعلمونها وكثير من الإخوة يعلم، حركة التوابين ظهرت نتيجة مجموعة من العلماء كان يقودهم صحابي، هذا الصحابي اسمه سليمان بن شرب الخزاعي رضي الله عنه، قام وكانوا من الذين راسلوا الحسين بن علي رضي الله عنه أن يأتي إلى العراق إلى الكوفة، ولكنهم خذلوه طبعا كعادة أهل الكوفة والشيعة، هم دائما أئمة أهل البيت دائما مبتلون بشيعتهم، مبتلون بهؤلاء الذين دائما يتخلون عنهم في كل ثورة وفي كل حركة يقومون بها، ولذلك خرج هؤلاء وقالوا لا بد أن نكفر عما فرطنا فيه في قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا بحركة لهذه وتواعدوا، وكانوا أكثر من 16,000، تخيلوا، وكان معظمهم من الناس الصالحين، من صالحي أهل الكوفة في تلك الفترة من أهل العراق، وكان سليمان بن أبي بن نجبة وهؤلاء من خزاعة وكثير منهم من القبائل شتى تواعدوا جميعا، وفي منهم من أبناء الصحابة أيضا خرجوا جميعا لقتال جند الشام. وكانت الخطأ عندهم هو الخطأ الذي وقعوا فيه، أنهم كانت لم يكن لديهم هدف بمعنى أنهم يكونوا دولة أو لا يكونوا، هم قالوا سيقتلون إما قتلة الحسين وهم أهل الشام أو يقتلون أنفسهم، يعني يقتلوا في هذه وإذا يكفرون، لا حل لا توبة لهم إلا بقتل قتلة الحسين رضي الله عنه أو قتل أنفسهم. ثم توعدوا في عين الوردة سنة 65 هجرية، ثم في تلك الفترة 16,000 انقرضوا إلى من نتيجة الخوف إلى أن وصلوا إلى 4,000 إلى أن وصلوا إلى 3,000 وقيل 2,000 في النهاية، طبعا مع جيش منظم وجيش جيش الدولة. فكانت المعركة وأرسل لهم عبد الله بن زياد رضي الله عنه ووالي وفلسطين في تلك الفترة، وبعض الولاة قالوا نصحوهم أن ينضموا إلى عبد الله بن الزبير ويبايعوه ويكونوا جيشا قويا ضد الشام، ولكنهم طبعا يعني رفضوا وقالوا لا حل لنا لا توبة لنا إلا بقتل قتلة الحسين أو بقتل أنفسنا حتى يتوب الله علينا. طيب هذه القضية لو أننا قتلوا يكاد يكون قتلوا جميعا من خيار الناس، ولكن الشاهد هنا لما خرجوا هل وصفهم أهل السنة وصفهم العلماء العدود، هل وصفهم بأنهم عبارة عن مجموعة من المجانين والمجازيب، عبارة عن منهم شعوذين مثلا دمروا وقتلوا أنفسهم وأوردوا أنفسهم المهالك، هل وصفوهم بذلك؟ لا والله، كتبوهم كتبوا عنهم وبكوهم وأثنوا عليهم ثناء جميلا، ولكن حتى إننا نجد من الشعراء من رساهم في مرسية تسمى المكتمات في تلك الفترة، أي أنها كانت تذاع سرا، كان الناس في حرقة وبكاء شديد وألم، كانوا يتحسرون على هؤلاء الفضلاء الذين قتلوا جميعا، لم يقولوا تسببوا في قتل أبنائنا أوذينا من قبل أن يأتونا ومن بعد ما جاءونا، فهم عملاء هم خونة هم باعونا هم كانوا طلاب سلطة وطلاب دنيا، لم يتهموا سليمان بن سراد ولا ابن أبي نجبة ولا غيره، ولم يتهمهم جميعا بهذا، ولذلك قالوا قال رفاهم أعشى همدان في إحدى المكتمات الشهيرة عندهم كما ذكر الطبري يقول حتى في مطلعها يقول ألم خيال منك يا أم غالبي فحييت عنا من حبيب مجاندي، وما زلت لي شجوا وما زلت مقصدا لهم عراني من فراقك ناصبي، فما أنت لا أنت انفتالك في الضحى إلينا مع البيض الوسام الخزاعدي. ثم يستمر هذه مطلع على مطلع على طريقة الشعراء القدامى في هذا الغزل، ثم بعد ذلك يرثيهم ويتكلم عنهم كلاما طيبا يقول فلاقوا بعين الوردة الجيش فاصلا إليهم فحسوهم ببيض القواضب. ثم يقول عنهم بعد ذلك ويتكلم عن قائد قائد وعن زعيم زعيم ويتكلم عنهم ببطولة وبفخر كبير جدا ويقول فيا خير جيش للعراق وأهله سقيتم روايا كل أسحم ساكلي، فلا يبعدن فرساننا وحماتنا إذا البيض أبت عن خدام الكواعب، فإن يقتلوا فالقتل أكرم ميتة وكل فتى يوما لإحدى الشواغب، وما قتلوا حتى أثاروا عصابة محلين ثورا كالليوث الضوارب. تخيلوا أنهم كانوا يبكون عندما ويصح الدم عندما ينشدون هذه المرثية لأعشى همدان، وذكرها الطبري بتمامها يعني كلها كاملا ذكرها في قصيدة رائعة، وصارت هذه من مصادر التاريخ حتى الذين يدرسون التاريخ من مصادر التاريخ أن هذا الشعر الذي سطر وذكر اسم الموقع وهي عين الوردة. إذن هل الشاهد هنا في الاستشهاد بالتاريخ أن في حادثة هذه الحادثة بعدها حدثت فجيعة مقتل عبد الله بن الزبير بعد ذلك بعد أن ظل أميرا للمؤمنين قرابة 8 سنوات ونيف، ثم بعد ذلك هل هل انقطع الأمر؟ هل قال الناس المذهب الآن أننا لن نخرج على هؤلاء الحاكمين السلاطين والخلفاء لأن منهج أهل السنة هو هكذا أنه عدم الخروج؟ لا، خرجوا بعد ذلك. لما عبد محمد بن عبد الرحمن ابن الأشعث في سنة 81 إلى أن وقع دير الجماد سنة 83 بايعه وخرج معه القراء والعلماء، وكانت كتيبة قال لها هكذا كتيبة القراء، وكلمة القراء قديما معناها العلماء، يعني أنهم هم الذين يقرؤون القرآن، وكان يعني لا يتصور أن يوجد عالم أصلا لا يقرأ القرآن، يعني عكس زماننا هذا ممكن واحد يكون عالم ويقرأ الكتب الستة والتسعة والعشرة ولا تجده يحفظ مثلا شيئا من القرآن أو نصف القرآن حتى، لكنه ولذلك أتعجب من يقول لك أنا يحفظ ما شاء الله البخاري والمسلم، وبعضهم يقول ما يحفظ مسند الإمام أحمد، وقلنا في مناظرة ذات مرة وقال أن هذا الشخص يحفظ الصحاح يحفظ البخاري والمسلم ومسند الإمام أحمد ويحفظ أيضا الموطأ مالك. الطريق في الأمر في المناظرة أنه أن هذا الشخص الذي نصب بهذا أنه ما كان يستطيع أن يقرأ حديثا إلا من الورقة، وكان يشدد على الورقة، فكان يبتسم يعني أن تسمع بالمعيدي خير من تراه. هذا بعض الإخوة الذين وخاصة الذين في يعني بعض السلفيين الجدد هؤلاء يضخمون في الدعاء الذين يدخلون في دعاتهم وبعض علمائهم ويكبرون ويحجمون، يقول لك هذا يحفظ 60,000 حديث وهذا يحفظ لك، وتجد حتى إن علمائهم عندما نسمعهم دائما بعض الروايات يرونها بالمعنى ولا يرونها حفظا ولا يعني أشياء وجدناهم كثيرا وخبرناهم فلم نجد هذا الحفظ الذي يزعمون، رغم ذلك فإنهم تجد أن بعضهم معظم هؤلاء الذين تكلمنا عنهم تجد كثيرا منهم لا يحفظ القرآن أصلا يعني. ولكن قديما ما كان يوجد عالم اسمه عالم هكذا، الناس دائما لأنه قارئ للقرآن وهو الذين يقرؤون، وغالبا هنا يقرؤون أيضا الكتب يقرؤون، فهل ذلك سموا القراء؟ وكان الناس لأنهم كانوا يتقدمون في إمامة الناس أيضا. هذه إذن هذه الفتنة أيضا فتنة ابن الأشعث التي لأن فيها كانت مقتلة كبيرة جدا، لم يقل الناس عن طلق ابن حبيب وعلى سعيد بن جبير وعلى الحسن البصري ولا غيرهم والذين خرجوا معه والشعبي وغيرهم الذين خرجوا جميعا علماء أكابر كانوا مع ابن الأشعث في تلك الفترة، لم يتهمهم أحد بأنهم كانوا عبارة سلموا عقولهم لابن الأشعث، هذا الضال الأفاك، هذا الذي ذهب بهم المذاهب ودمرهم في موقع دير الجماجم، يعني هذه رغم أن ابن الأشعث حقق مكاسب كثيرة في تلك الفترة يعني في خلال السنوات الثلاثة هذه، ولكن هزم في النهاية، ولكن هكذا المنهزم دائما يخرجون يقول انهزم في النهاية فاشل، لكن طب لو كان لو كان قد انتصر هل كنتم تتقولون ذلك؟ لكن اذا الشاهد هو انه لم يشنع عليه من اهل السنه العدول اي تشنيع، لم يشنعوا عليهم انهم قالوا انهم مجرمون ضالون خوارج افاكون، بل انهم أثنوا عليهم ومدحوهم وترحموا عليهم وكانوا يترحمون ولا يزالون. اقرأوا كتب التاريخ وأنتم تجدون هذا الترحم وهذا الثناء الجميل من العلماء الذين نأخذ منهم الأحكام ونأخذ منهم العقائد، هم أنفسهم هم الذين رووا لنا هذه المرويات التاريخية، ولن نأخذ بكلام أبي مخنف ولا ابن الكلبي وابن السائب وغيرهم وابنه وابنه، لن نأخذ بهؤلاء لأننا نتكلم عن العلماء الثقات الذين رووا هذه المرويات التاريخية وأثنوا على هؤلاء. إذن لم تقف عزلة التاريخ ولم يقل أحد إن منهج أهل السنة هو عدم الخروج، رغم أن لا نزال في هذه القرون إلى أن أسقطت الخلافة الإسلامية نهائيا من على وجه الأرض في بعد آخر خليفة أو سلطان عثماني، لا إذن العالم الإسلامي خلى تماما من الحكم بما أنزل الله على مدار حوالي قرنين ونايف، حتى لو أخذنا من أيام السلطان محمود الذي غير وبدل، وكان في فترة محمد علي باشا هذا الذي دمر وأدخل العلمانية ودخل في أوروبا وقضى على الانكشارية، ومن قبل مصطفى باشا. يعني بعض المئة سنة الأخيرة من الدولة كانت هي دولة، هي كانت الدولة شائقة، الدولة في ضمور وفي اضمحلال، ولكن رغم ذلك لم تنحى الشريعة الإسلامية نهائيا في تلك الفترة. ورغم ذلك هذه الفترة كان لنا يخرجون، يعني هذه نقول 81 عدنا سنة 81 نأتي إلى حال الخروج، انتهى الخروج، لا انتهت الثورات، لم تهدأ الثورات في تلك الفترة نهائيا. خروج عندنا، خرجت عدة ثورات في تلك الفترة من حتى من بعد 81 وإلى حتى في الدولة العباسية وإلى نهاية الدولة العباسية. يبقى إذا مثلا عندنا في محمد، قبل محمد، خروج محمد النفس الزكية على أبي جعفر المنصور في أيام الأمويين الأول، في أيام الأمويين أصلا، خروج يعني الثورات، مبين لكم ان هذا راي محدث، راي جديد، حتى وان قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. شيخ الاسلام ابن تيميه مثلا، نضرب مثلا للاخوه حتى، لان نحن ليس لدينا علماء معصومون، يعني انا اقول لك ابن تيميه يقول رحمه الله عليه عندما وصف، سئل عن ناردين فقال عن بلده ناردين، قال انها بين يعني دار مركبه. ورغم انه هذا الوصف الجديد، وصف ناردين هذا بنص باجماع من قبل ابن تيميه رحمه الله عليه، ان هذا قسم جديد. الاقسام كانت دار كفر، دار ايمان، لا دار حرب، دار رده، هذه كلها متعلقات من دار الكفر، ولكن لم يقل احد في دار اسمها دار المركبة. هي العبرة بغلبة الأحكام، انتهى الأمر، غلبت الأحكام القوانين الوضعية أو قوانين التتار، إذن الدار دار كفر، انتهى الأمر. لكن ابن تيمية لما رأى قال هناك بعض المسلمين هنا، فيعامل المسلم بما يستحق ويعامل الكافر بما يستحق. نعم، ثم أيضا حتى في بلاد المسلمين الآن تقول إنها دار كفر، مصر دار كفر، ولكنها أن الشعب ليس كافرا، أن لأنه يعامل المسلم بما يستحق ويعامل الكافر بما يستحق، الحكومة فقط، النظام بما فيه والأنصار هم كفار، هذا بناء على أنهم لا يحكمون بشرع الله. لذا ليس معنى ذلك أن تقول إن الدار كفر، هذا ما حتى الناس تعلمه جيدا. لكن هذا التقسيم الذي ذكره ابن تيمية في مسألة الإجماع هنا هو خالف الإجماع إذن، لأنه أحدث وصفا جديدا وهو الدار المركبة، هذه لم يقل عنها العلماء بالطريقة هذه، هي العبرة بغلبة الأحكام، غلبة الأحكام، كانت قوانين التتار، إذن قل عنها دولة خلاص دار كفر، حتى ولو كان 99% من المسلمين، كما كخيبر مثلا كان واحد فقط وكان كلها كان من اليهود، ورغم ذلك كان تجري عليهم أحكام الإسلام، كانت دار. هل يستطيع أحد يقول أن دار أن خيبر كانت دار كفر؟ لا يستطيع أحد يقول أن خيبر، رغم أن الذي حاكم فقط هو واحد فقط مسلم ويعاونه شخص آخر، ورغم ذلك لماذا؟ لأن غلبة الأحكام أحكام المسلمين في دولة الإسلام ودولة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وهذا مبحث أنا أعتقد معظم طلبة العلم يعرفونه، ولكن أنا نتكلم هنا في هذه مسألة أن ليس بالضرورة أن ابن تيمية عندما يقول ان كاجماع قد استقر الاجماع، معنى كلمه استقر الاجماع ليس لا يؤخذ هذا يعني استقر على غالب، يعني لان مصطلح الاجماع بصراحه بعد التحقيق من الصعب جدا بعد المئه الاولى والمئه الثانيه بالكثير، يعني حتى ان بعضهم حصره في مجتمع الصحابه في فتره الخلافه الراشده فقط تقريبا، يعني مساله في التحقيق صعب، ممكن يكون الغالب، لذلك معظم ما يسمى الاجماع هو غالب الاراء، وهناك بحث الاجماع، وتكلم الشوكاني في السؤال الاول في هذا الموضوع بالتفصيل، لكن الشاهد هنا اننا يجب ان نتوقف في قضيه حتى الاجماع. يا اخي الاجماع له مستند شرعي، لا يوجد اسمه، يعني لا ياتي نص مثلا من القران ونقول اجمعت الامه، يعني اجمع علماء الامه على مخالفه هذا النص، يعني الإجماع هذا يطرح في البحر، أما اللي يتبع النص هذا الإجماع هذا إذا لم يحدث، إذا كان مخالفا للنص، المستند الشرعي للإجماع هو النص. يعني إذا لا يوجد نص صريح واضح جلي يبين لنا أنه لا يجوز الخروج على حكام الجور، وأن حديث الصبر قلنا كما من قبل أنها في أحاديث أخرى تقيدها بأنه يجوز الخروج أيضا على هؤلاء، وحديث حتى الأطرح منه الذي ينطبق على زماننا حديث عبادة ابن الصامو مثل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله براد، هناك أكثر من أن يحكم بغير ما أنزل الله، هناك أكبر من هذه القوانين التي يؤمر بها الناس أن يذعنوا لها وأن يحاكموا بموجبها، هل هناك أكبر؟ يعني هل هناك وضوح أكثر من هذا؟ يعني هناك وضوح؟ يعني أنا أتعجب نناقش في أمور ونجادل في قضية، هل هذا يحكم؟ طب وهل هي كفر دون كفر؟ وهل ابن عباس كان يقصد؟ وهل أبي مجلس كان يا رجل هذا كلام ينطبق على يتكلم على الأمويين مثلا، يتكلم على العباسيين، يتكلم على هؤلاء حسالة البشر وأراضي الناس وسفلة القوم وأفرخ زبالة الإنسانية، تقول عن هؤلاء دائما نتكلم عن ابن عباس وغير ذلك وفي الكفر دون كفر وهذا الكلام، يعني هذا أدم، يعني نفس يعني المفروض يعني لا يفكرون بأقدامهم، الإنسان المفروض يفكر بعقله ولا يفكر بقدمه، وهذا للأسف الثلاثين الجدد والجميعين الجدد والمدخلين الجدد ومن شار على مذهبهم من أيضا من المتأخونين وسيارات المنهزمة المستحقة، هذه كلها تفكر للأسف الشديد رغم أنهم أصحاب يقظ بيضاء وجرفطات وأشياء جميلة وخريج جامعات كبرى، ورغم ذلك أنهم يفكرون للأسف الشديد معظمهم يفكروا بقدميه. هذه إذن عندنا أيضا عوامل، يعني مثلا لما نأتي إلى الثورة مثلا في أيام الأمويين أنفسهم، انظروا إلى الثورات التي خرجت في أيام الأمويين، ثورة زيد بن علي زين العابدين بن حسين رضي الله عنه بن علي بن أبي طالب، هذا خرج في سنة 122 هجري وبايعه أهل الكوفة جميعا فأخذ منهم البيعة وقاتله في تلك الفترة، طبعا أهل الكوفة كعادتهم بعد أن واجههم يوسف بن عمر الثقفي اللي هو والي العراق، فروا كعادتهم من زيد بن علي وقتل رضي الله عنه ورحمة الله عليه، قتل تحسبه شهيدا في هذه على يد والي العراق يوسف بن عمر في تلك الفترة، وهذا كان في أيام هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي الشهير في أيامه. يعني ثم هل انقطع الأمر؟ لعل قائلا يقول هذا لأنهم علويون أهلية، يا أخي هذه المصطلحات نحب أن ننبه، نعم هذا المذهب مذهب الشيعة الانحراف الإمامي هذا لم يحدث إلا بهذا التطور التاريخي إلا بعد الدولة العباسية، 100 سنة الثانية من الدولة العباسية، يجب أن ننتبه، نعم هم كانوا ولكن لم تكن لديهم هذه الكتب ولم يكن لديهم هذه المعتقدات المنحرفة بهذه الطريقة، هذا الكلام سنبين لكم كيف حدث هذا فيما بعد، ولكن الشاهد هنا أن ابنه أيضا خرج معه، ابنه هذا انت عارف لما عندما تقول لما صار في العراق كأن أهل العراق كلهم شيعة، لا يا أخي هذه كلمة مصطلح التشيع عند علماء السنة القديمة كان بعض العقول فيه تشيع لأن فيه ميول لآل البيت حب لآل البيت وليس معنى الانحراف هذا في سب أبي بكر وعمر وهذا لا هذا كلام هذا الانحراف جاء فيما بعد، لكن احنا نتكلم عن الفترة هذه في القرن الأول أو بداية القرن الثاني الهجري، ثم بعد مقتلها هل انتهى الأمر؟ هل الناس قالوا عن علي زيد بن علي بن زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ها الشهيد ابن الشهيد ابن الشهيد، يعني هؤلاء كلهم هؤلاء رضي الله عنهم جميعا، هل أحد قال هذا ضال مضل خرج عبارة عن كان يحب السلطة ويحب يريد أن ينص يكون خليفة للسياق داع الخلافة للخلفاء وداع الملك للملوك وداع ولماذا نحن لسنا طلاب حكم، والله حاجة غريبة جدا، أحدهم سألني أنتم طلاب وسلطة طلاب حكم. قلت له ولماذا لا، يعني حرام علينا على علينا وحلال لغيرنا. وهو طبعا ايه المشكلة، انا نريد الحكم زي انزل الله، لماذا استحي؟ انتم عصابات مسلحة، انتم عصابات مسلحة تحكمون العالم واغتصبتم السلطة، ولولا هذه الجيوش التي تحميكم الشرطة وهؤلاء السحرة الذين يحمونكم العلماء لما استقامت لكم قائمة. لماذا تستحلون الأموال وأسلحة المسلمين وثروات الأمة وتحرمونها على غيركم؟ نحن أهل الحق، أنتم الذين اغتصبتم سلطات المسلمين أصلا. لذلك يا بعض الناس يقول لا نحن لسنا طلاب سلطة ولا نريد الحكم. يا تسلم يا أخي أعوذ بالله، كيف أنك لا تريد؟ هؤلاء كانوا يريدون الحكم وخاصروا الحسين صار يريد الحكم أصلا، وخلع وقال لن أبايع وأن وطلب البيعة لنفسه، وزيد بن علي خلع هشام بن عبد الملك، عبد الله بن الزبير أيضا خلع وبايع لنفسه ولم يبايع معاوية بن يزيد. كل هؤلاء جميعا ابنه يحيى بن زيد خرج بعده بعد مقتل أبي في مدينة بلخ هناك في خراسان هنا في سنة 125 هجرية، بايعه معظم أهل خراسان والدنيا معظم وراء بلاد ما تسمى السند الآن إلى كراشي وغير كلها، وإلى نسبور وبيهق وكل هؤلاء بايعوه أيضا، ولكنه قتله نصر بن سيار والي الأمويين في تلك الفترة وسنة 125 هجرية. ولكن الشاهد هنا أيضا أين هذا المنهج الواضح الذي نزعم نكون في منهج وأدلة، أين أدلة عدم الخروج؟ الناس كانت تخرج ومن الذي كان يخرج؟ نلاحظ أن معظم من الخارجين من أهل، أنا لم أتكلم عن مثلا أبي حمزة الخارجي الذي استولى على المدينة ثلاثة أشهر في أيام يزيد ابن الوليد واستمر إلى أيام مروان بن محمد استولى على المدينة خارجي، وثورة يزيد بن المهلب وثورة الحارث بن شهاز وغيرهم، يعني لم نتكلم عن هؤلاء، أنا بتكلم عن الصالحين الذين ثاروا والذين خرجوا. طيب في هذه الفترة إذن وقتل يحيى بن زيد، هذا في عصر الأمويين، يعني أين القديم هنا؟ يعني أين القديم؟ إذا كنا نحن الآن في 125 هجرية وإحنا كنا نتكلم عن سنة 81 و 83 هجرية في دور الجماجم الآن، إذا مستمرة، إذا الخروج مستمر على نفس الحكام الذين يحكمون بالشرع، لكنهم في نظر خصومهم ظالمون أو أنهم لا يستحقون ونحن الذين نستحق الملك منهم. طيب بل بالعكس في أيام أيضا في آخر أيام الأمويين كادت هذه الثورة أن تنجح وتقضي على الدولة الأموية كاملة في تلك الفترة. خرج واحد أيضا هو أصل من الأمويين وكان أصلا هو خروج عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر بالكوفة، ده خرج سنة 127 هجرية في أيام يزيد بن الوليد، يعني في أيام يزيد بن الوليد الذي طبعا جاء بعد الوليد بن يزيد، ثم انتقل بعد ذلك للمشرق، المشرق ناحية ناحية هناك ناحية إيران وناحية أفغانستان وبلاد خراسان اللي هي مرو وغيرها وهذه البلاد الكبيرة هذه، خرج هناك من نواحي أفغانستان وماراها، وهناك خرج معه جاء معه معظم العباسيين ومعظم بني هاشم، وجاء معه أيضا حتى من الأمويين في تلك الفترة الذين خرج معه سليمان بن هشام بن عبد الملك وعمر بن سهيل بن عبد العزيز الأمويين، وخرج جميعا، وهذا حقق مكاسب في المشرق لدرجة أن من حدود الكوفة إلى ما وراها كل هذا يتبع عبد الله بن معاوية في تلك الفترة بن جعفر هذا في سنة 127 هجرية، وظل يتحكم في هذه البلاد حتى واجهه ابن ضبارة عبد الله بن ضبارة عامر بن ضبارة في سنة 131 هجرية، ورغم ان ابن ضبارة كان مواليا للامويين اثر كل هؤلاء، قتل حوالي عدد كبير جدا من من من من هؤلاء من جند المشرق، هؤلاء الذين بايعوا عبد الله بن معاويه وخرجوا معه، حتى خرج بهم الخليفه الذي جاء بعد ذلك، كان من ضمن الاسرى ابو العباس السفاح الخليفة العباسي الأول، وكان أخوه أبو جعفر المنصور، وكان معه عماه عبد الله بن علي وعيسى بن علي وصالح، مجموعة الأعمام هؤلاء كلهم كانوا في العصر. تخيلوا لو كان يبطن بنو أمية، سبحان الله قدر الله، لو كان يبطن بنو أمية إن مصيرهم سيكون على يد هؤلاء وعلى يد بصفة خاصة عبد الله بن علي، سبحان مقدر الأقدار وأنه الذي أعماهم، فأفرجوا عنه، ولما سلموه وهبوه أفرجوا عنه، هو الذي انتصر، عبد الله بن علي هذا الذي كان مأزورا هو الذي انتصر على مروان بن محمد في معركة الزابل الكبير، وهي عند حدود الموصل، يعني في بلد قريبة الآن من تركيا الآن، وهذه ثم انتصر عليهم وهزم هو نفسه الذي كان مأسورا. إذا الشاهد هنا كان معهم من العلماء والأخيار، وكان معهم هذه الدعوة في النهاية، ورغم ذلك هزموا، يعني هزمهم الأمويين في تلك الفترة، ثم بعد ذلك رجعت الكرة عليهم نتيجة أسباب كثيرة لا داعي من ذكرها الآن. إذا الخروج استمر حتى لسنة 131 هجرية، كان الخروج مستمرا، ولا أنت في تلك حتى في تلك الفترة، خروج ابن الكرماني جداء ابن علي الأزدي لما خرج في تلك الفترة وجمعه ناس كثير وخرج وقاتل، المهم وخرج الحارث بن سراج في تلك الفترة وهو من أهل أفغانستان في سنة 127 أيضا خرج. وأيضا من قبل هذا كل هذه الثورات كان الناس، معنى ذلك أن هذا المذهب، أين كان هذا المذهب؟ أنا لا أريد، أين كانت هذه الأدلة؟ أين كان هذا؟ ما كانوا موجودين، وهؤلاء الأخيار كانوا موجودين، لماذا لم نسمع بهذه الأدلة في تلك الفترة؟ ولماذا؟ هل هؤلاء كلهم جهال لا يعلمون شيء، وهم من العباد ومن الزهاد ومن الأخيار ومن أصحاب التقوى وغير ذلك؟ هم خرجوا جميعا في تلك الفترات التاريخية. طيب هل بعد دخول العباسيين ماذا حدث؟ هل الأمر انتهى؟ لا، بعد العباسيين، في أول خروج العباسيين، خرج في تلك الفترة في أيام أبي جعفر المنصور، رغم أنه كان يحكم بالشر وكان يحكم بما أنزل الله، ولكن يكون هناك مظالم مع العلويين، وكان يقربهم أيضا، ورغم ذلك صار عليه من؟ صار عليه محمد ابن الملقب بنفس الزكي ابن علي ابن أبي طالب، وصار عليه أخوه أيضا إبراهيم في البصرة، وكل ذلك كان سنة 145 هجرية، وخرج الناس أمة كاملة بايعتهم، تخيلوا أهل المشرق وفي المدينة جميع أهل المدينة بايعوهم، وكل وفي مكة وفي كل الناس بايعوهم، لا تتخيلوا معظم المشارق وأهل الحجاز بايعوه، ورغم ذلك انهزم إبراهيم في المدينة، محمد في المدينة من نفس الزكية، وقتل أخوه أيضا في البصرة، قتل اثنان وهما من آل البيت، وترحم على الناس، لم يقل أحد إن محمد بن النفس الزكية، محمد الملقب بالنفس الزكية بن علي بن أبي طالب، إنه كان طالب سلطة، إنه كان غرا مغامرا سفيها، بل إنه كان سيد من سادات بني هاشم وسيد من آل البيت، يعني والذين تبعوه، هل هؤلاء كلهم شيعة؟ كلهم أهل السنة معظم هذا؟ لا، هذا التقسيم عندما نتكلم، هؤلاء هذا الشيعة يتبنون هذه الآراء، يضحكون علينا كأنهم هم الذين كانوا يثورون فقط بسبب لأنهم ينسبون على البيت إليهم وينسبون الثورات هذه إليهم، هذا كذب. نعم، هنا هؤلاء من أئمة البيت، لكن كان من الذي كان؟ الأمة، عموم الأمة. وهؤلاء الدجالون ظهروا فيما بعد، مسائل الدجل هذه، مسائل التبني العقائد الفاسدة هذه ظهرت فيما بعد، ولكن الشاهد هنا أن هذه الثورات استمرت، قتل خيار الأمة محمد بن نفس الزكية، كان من أعلم أهل زمانه، وأخوه إبراهيم من صالح أهل زمانه، ومن الذي بايعه؟ القراء والعلماء. يا أخي لا نتخيل، عندما لو أن رجلا من أهل البيت الآن ونحن متعقلون جاءنا وقالوا لنا إن هذا جده النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كنا سنفعل؟ أنا ماذا كنا سنجله ونحترمه، وخاصة إذا كان من صالح المسلمين، فإنه في هذه الحالة نقول يعني لو قال أننا سأخرج الناس تبايعه، ويبيعون غيره، رغم أن الذين كانوا هم كانوا بني عمومة، يعني حتى العباسيين هم بني عمومة لأبناء عم الأمويين، وأيضا هم أبناء عم للطالبيين، هم أبناء علي بن أبي طالب، إذن كلهم أبناء عمومة أصلا، ورغم ذلك كانوا يخرجون على بعضهم البعض بأنهم يعتقدون أنه أن خصمهم ظالم وأنهم أحق بالملك، وكان يقول هكذا بايعوا لي أيها الناس لتحقيق الشريعة. ما العار في ذلك؟ وما العيب أن الإنسان محمد ناس زكية ولا غيره ولا هؤلاء جميع الذين خرجوا عبد الله بن زبير والحسين رضي الله عنه؟ لماذا؟ أنا أقول نعم أنا قام لماذا نوع من العبث، يعني قام يعني للناس تتفرج عليه وتشاهد، يعني يقول لهم أنا قمت لكي تعرفوا أنني بطل مثلا أو شجاع، لكنه قام ليبين للناس أنه يريد التحكيم الشريعة بالطريقة التي يعتقدها هو ويعتقد أنها هي التي ستحقق العدل. ورغم ذلك ماذا حدث؟ حلمه الناس وقالوا، يعني بعد ذلك في الاستقراء عند علماء أهل السنة العدود، هل قالوا عنه إنه قالوا عنه إن هذا الرجل مثلا هؤلاء هذا ضال عميل خائن غادر مثل ما يفعل صاحبنا صاحب الوثيقة؟ وليس هو فقط هذا الكلام، دائما هذه الاسطوانة انهم كل من يخرج دائما يرددون اقوال الحكومات، يعني سبحان الله، يعني هؤلاء هم وحكامهم يعني اصابتهم العدوى منهم، يقولون الحكومات عندما تخرج عليهم جماعة تقيم تأمر معروف تنهى عن منكر او تريد تغيير الحكم الى ما انزل الله، يقولون عنه ماذا؟ وعملاء لدول أجنبية، هؤلاء يتلقون أموالا من دول أجنبية، هؤلاء رمت بدائها، وهم أعين العملاء، وهم أنفسهم هم هذه الحكومات التي تلقى عيانا بيانا جهارا المعونات الأمريكية ومعونات الاتحاد الأوروبي والغرب يمولهم، ولولا هذه الأموال وهذه الأدوات التعذيب وهذه القروض المستمرة ما قامت لهذه الحكومات المجرمة المستبدة قائمة، ولكن لما تقول لك يكون لك عملاء، يا رجل سبحان الله، أي عمل هذه؟ إذا تهمة، هذه التهمة، حتى هذه التهمة لم كان يكن أحد يتهمهم بهذه التهمة قديما أصلا، يقول كانوا يترحمون عليهم ويثنون عليهم وعندما يذكرون يبكونهم. انظروا ها، يعني ليس هذا فعل في سنتي، هذه سنة، يعني احنا عندما نتكلم الآن احنا في سنة يعني بعد 145 هجرية، نمر سريعا حتى لو مررنا قرن كمان، يعني نمر سنة 231 هجرية مثلا، وهي رجل من القراء العلماء وهو أحمد بن نصر الخزاعي، ومعظم الشباب يعرفون قصته، لو بمنطق أيامنا هذه، أنا يعني لا ننسى عندما أتكلم هنا أنا أتكلم بقضية ماذا؟ أني أريد أن أعرف ما أين الدليل هذا أو المستند أو الإجماع هذا، يعني الذي استقر عند علماء أهل السنة أنه لا يجوز الخروج، يعني فين أين الإجماع هذا؟ أنا لا أرى إجماع أبي حوادث خروج. طب والعلماء أنفسهم كانوا يثنون على هؤلاء، طب الإجماع هذا هل يتم بهؤلاء العلماء أم لا يتم؟ يعني لما عندما نقول إن هذا إجماع الصحابة، طب وإلا عبد الله بن عمر مثلا، إلا عمر بن الخطاب مثلا، هل هذا إجماع؟ لا، لأن الإجماع لا يتم إلا بعمر أو لا يتم إلا بعبد الله بن عمر مثلا، يعني هكذا لما تقول العلماء، طب هم العلماء هم الذين خرجوا، إجماع من؟ إجماع فرقة معينة، إجماع أصحاب مذهب، إجماع بعض الفقهاء، ماشي ممكن تكون مقبولة من ناحية إجماع الرأي الغالب عند مذهب معين، حتى إذا دققنا في هذه الإجماعات عند بعض المذاهب المذهب في الحنابلة في الشافعية كل هذا عندما الملك نجد يقول لك إجماع، لا نجد إجماعا بالمعنى الدقيق، نجد مخالفات أيضا في نفس المذهب في المسائل الفقهية العادية في الفروع، يعني مثلا أحمد بن نصر الخزاعي أردنا أن ننزله من الناحية الشرعية من الناحية الواقعية واقعنا الآن، لقلنا عنه أن هذا الرجل استهوى الدهماء وأنه ضلل الغوغاء واتبعه عوام الناس وأنه تسبب في فتنة عظيمة وكان من الداء، ربما كان يلعنه البعض ويدعون عليه وعلى أولاده وعلى عائلته. أحمد بن نصر الخزعي عالم من علماء الحديث فقيه من وجيه من وجهاء المسلمين في ايام الامويين في فتره العباسيين في ايام خلافه الخليفه المامون. ظهر لما خرج الخليفه المامون من بغداد وتغيب فتره، طبعا كان في انتشرت في مناطق دائما مناطق بغداد هذه دائما فيها مشاكسات وشغب كثير في التاريخ، يعني على مدار التاريخ كان بعض الشطار والدعار. كلمه الدعار هنا ليس معناها الدعاره بمعنى النساء والزنا، لكن الدعار عندما تسمعون هذه الكلمه يقصدون بها السراق واللصوص وقطاع، يعني هكذا معناها. فانتشر هؤلاء وروعوا الناس، فخرج فكان من بعض من الوجود من هؤلاء الذين كانوا موجودين في تلك الفترة عالم كبير اسمه أحمد بن ناصر الخزاعي، وهو من خزاعة من قبيل خزاعة. وهذا العالم الكبير وهو من علماء الحديث وسمع من سفيان بن عيينة ومن أكابر الكبار، تكلم عنه الإمام أحمد وأثنى عليه وقال عنه لقد جاد بنفسه وتاخذ بنفسه جاد بنفسه في سبيل الله. وكان يحيى بن معين رحمة الله عليه الناقد الصيرفي الكبير في علم الرجال كان يترحم عليه كثيرا جدا كما يقول ابن كثير أصلا في ترجمته. إذن كان العلماء والحفاظ يترحمون على هذا بعد مقتله. هذا ماذا فعل؟ كما نحدث مثل ما نحدث في الحزبة في أيامنا، ناس في الحزبة هكذا يقوم أحد المحتسبين ويغير المنكر بالقوة. ماذا فعل؟ جاءت العوام والناس وكلهم بايعوه على أن يغيروا المنكر بالقوة، جاءوا إلى أماكن النصوص وقضوا عليهم وأقاموا العدل في بغداد في تلك الفترة في شقيها التي فصلها النهر. ففي هذه الفترة سكت عنهم الولاة كثيرا وهم بأكبر مجموعة من المحتسبين، ولكنه كان هذا الرجل شديدا جدا في تغيير المنكر وكان يتعب الولاة في بغداد في تلك الفترة. حتى جاء الواثق، هذا الخليفة الواثق الشخصية، يعني كان بعض العلماء المؤرخين يحمد الله أنه لم يستمر في الملك لأنه كان غشوما معتزليا خبيث المعتقد، وكان يعني يسرف في التعذيب والقتل، وفي أيام قتل أكابر المسلمين في ستة القراء. بهذه الفترة تم القبض عليه، طبعا هو كان عاملين بايعوه على أن يخلعوا أيضا الخليفة في تلك الفترة. في سنة 131 طبعا حركة كانت لم تكن منظمة بالمعنى الدقيق مثل الحركة مثل دعوة العباسيين، فالسر تعرف عن طريق بعض الناس. والمهم وصل الأمر إلى والي بغداد، ثم بعد ذلك وصلوه إلى الخليفة، ثم بعد ذلك قبض على أحمد بن ناصر الخزاعي وثيق إلى الواثق الخليفة الواثق سنة 131 هجري. الخليفة الواثق لما جاء به من الذي كان يحقق معه؟ ها كان يحقق معه من؟ ابن ابي دواد، القاضي ابن ابي دواد. ابن ابي دواد هذا كان معتزليا ايضا وكما تعلمون، وهو الذي فرخ عقيده الاعتزال والامتحان في عقليه خليفه المامون والمعتصم والواثق مع بشر المريشي. طبعا بشر المريشي هو الذي علم، لما قربه المأمون هو اللي أدخل هذا الباطل في ذهن الخليفة المأمون. ثم بعد ذلك ابن أبي دؤاد هو الذي سيطر على الدولة كلها، حتى أنهم كانوا يمتحنون الناس، سبحان الله، كانوا يمتحنون الأسرى الذين يفكون في الروم، يمتحنون يقولون اسألهم هل القرآن مخلوق؟ من يقول لك إن القرآن مخلوق؟ نعم افتح له الأبواب. إذا قال لك القرآن غير مخلوق إنه كلام الله فرده، لا رده الله، إنه كافر خارج. تخيل تخيلوا هكذا كانوا يردون الناس الأسرى يمتحنونهم، مش في ابتلاء، كانوا يمتحنونهم ويقولوا لهم قولوا القرآن مخلوق أو غير مخلوق. يعني الفتنة وصلت إلى حد أنه لا يستطيع أسير أن يفك إلا أن يصرح بأن القرآن مخلوق على بسبب هذا الرجل الظلوم القاضي اللي هو أحمد ابن أبي دواد. ورغم ذلك امتحنوه وكان صلبا، رغم أنه أقام، انظروا ما يسمى انقلاب عسكري، ثورة عارمة ضد الخليفة، ورغم ذلك ظل صابرا ويقارئهم الحجة ويستدل بأحاديث، وحتى أنهم دعوا ذلك تركوا كل ذلك وامتحنوه، كانوا يمتحنونه في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يعني تركوا الثورة والتمرد الكبير الذي أحدثه وظلوا يمتحنه في هذا. وماذا حدث؟ وظل الرجل ثابتا ويروي أخبار هكذا كل هكذا سمعنا، ويسأله في الرؤيا يقول نعم أن الله سبحانه وتعالى سنراه، رسول الله سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لنا نرى ربنا يوم القيامة كما نرى القمر في لا تضامن فيه، في الحديث الرؤيا. ويقول يحتج عليهم ويقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول لهم إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فيقول نحن على الخبر يا أمير المؤمنين، ورغم ذلك يأتي أن يعني يقول لا أؤمن بهذا الرب الذي يجسد هكذا ويراه، تخيلوا هكذا قال، هذا كلام كله مكتوب في التاريخ، ورغم ذلك يقول لهم انظروا ماذا يحدث علماء السوء، من الذي كان يحقق معه؟ هذا ذكرنا بحادثة عجيبة، الذي كان يحقق معه أسوأ من يحقق هذا إذا كان المحقق من من يتصف بالعلم أو عالما، هذا مثل ما حدث مع عائد القرني عندما حقق مع كان يحقق يأخذ دور المحقق الأمني مع الشيخ الخضير والخالدي ومجموعة فك الله أكرم جميعا، يعني وكان ابن أوداد هو الذي يحقق، تخيلوا في حضور الخليفة يحقق معه، ولكن الفارق أن أن أن أن أن حتى في ظل هذه الفترة كانوا يعطون الفرصة لمن يسأل ومن يبتلى وامتحن أن يجيب، وإلا كيف عرفنا هذه الإجابات؟ يعني كانوا يعطون فرصة، عكس هؤلاء كانوا يكرهونهم على طريقة معانا بعد التعذيب. ولكن ماذا حدث؟ قال لهم قال واجههم جميعا ورفض، قالوا كل القرآن مخلوق، رفض مثل فتنة الإمام أحمد تماما، رفض، وهذه الفتنة حدثت قبل فتنة في قبل فتنة الإمام أحمد، يعني قبل في أثناء فتنة الإمام أحمد بتلك الفترة، يعني العالم كان في كرب شديد بسبب هذا، يعني 231 في أيام الخليفة الوزق، فقام بنفسه قال إني أتقرب بدمه إلى الله وأحتسبكم جميعا أيها العلماء، قال لابن أبي دؤاد وقال لخواصه ولابن الزيات وغيرهم من وزير، قال لهم لا عليكم اتركوني أمشي إليه خطوة خطوة لأني، ماذا من الذي كان يقول ذلك؟ الواثق الخليفة يقول إني أحتسب كل خطوة في عند ربي لقتل هذا الرجل، تخيلوا رجل كبير وكان بلغ 86 سنة تقريبا في تلك الفترة، وكانوا كتفوه وقيدوه بالحبال، ثم قام بالسلطامة، كان ورث مع سيف عمرو بن أبي كرب، وقام بضربه على كتفه خلعه ثم ضربه في رأسه ثم طعنه بسيفه، أخرج زبادة السيف من بطنه، هذا رحمة الله عليه أثنى عليه ابن كثير والحفاظ والعلماء والذهبي وكل الناس أثنوا على هذا الرجل، ولم يقولوا انه كان زعيم السفهاء ولا زعيم الغوغاء ولا انه اثار الناس وتسبب في فتنه عظيمه، بل ذكوه ورثوه ودائما كانوا يثنون عليه، وكانوا كلما يذكرونه يبكون، وانهم تخضم لحاهم من ذكر هذا الرجل بصفه خاصه، وكان الامام احمد يترحم عليه ويقول لقد جاد بنفسه، لقد جاد بنفسه لله، يعني قتل شهيدا رحمه الله عليه، ويقول يحيى بن معين رحمه الله عليه يقول لقد ختمت له ختمت حياته بالشهاده او ختم له بالشهاده، هذا احمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، ثم ذبحوا رأسه، احتجوها هكذا، احتجها اللي هو الجلاد السياف، احتجها وأرسلوا رأسه إلى بغداد وجثته علقوها مع بابك الخرمي الذي هذا الزنديق، ثم أرسلوا رأسه وكتبوا فيها سبحان الله، انظروا على هذا الذي حدث لهذا العالم، كتبوا في على أذنه ورقة علقوها، يعني هكذا عبارة مكتوبة هذا رأس الكافر الضال أحمد بن نصر الخزاعي الذي قال إن القرآن مخلوق وهذا ذبحه أمير المؤمنين الوفد هكذا يعني تخيلوا ويعلقون هذه الورقة أنه هذه رأس الكافر الضال أحمد بن نصر الخزاعي ذبحه وقتله يعني تقرب إلى الله بقتله والعياذ بالله الخليفة الوافد هذه ورأس ظلت فترة معلقة ثم لم تستمر سنة وتوفي الخليفة الوافق قبحه الله سبحانه وتعالى من أذى المسلمين كثيرا وكان غشوما هذا ما جاء الخليفة المتوكل على الله الخليفة المتوكل الذي نصر أهل السنة وقال عنه ابن كثير إنه من أحسن خلفاء بني العباس أسمع عليه كثيرا لأنه جاء من بعد الخليفة المهتدي بالله كان أيضا رجلا صالحا لكن من عمر كثيرا ولكن الذي نصر أهل السنة وقام على أهل البدع وزيك يكرهونه وتكرهوا المعتزلة وأكرهوا قل عندما ترون الدكتور محمد عمارة وفريق المعتزلة والهؤلاء دائما يزمون الخليفة المتوكل والشيعة تسمع عليه لماذا والنصارى يعني يذكرونه في أقبح رسائل لماذا لأنه قمع الجميع لأنه نصر أهل السنة ونصر الحق وهذا الحق إلى مصابه ولكن قتل مظلوما على يد ابنه للأسف الشديد بعد ذلك كما هو معلوم ولذلك انظر إلى عبر التاريخ في ذلك يقول الله سبحانه بالنسبة لهذا يقول ابن كثير عن في عبد العزيز الكناني وهو صاحب كتاب الحلبة شو كتاب رائع في المسألة في المجادلة في مسألة خلق القرآن يقول لما دخل هو طبعا كان يعني قال له يا أمير المؤمنين ما رؤي أعجب من أمر الواثق ليعاتبه في أخيه الواثق قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن ذبح يعني يقول حتى إن الناس كانوا يسمعون يقرأ القرآن بعد أن ذبح فطبعا ارتعد الخليفة المتوكل من هذا الكلام وهمه أن يخال عن أخيه هذا الكلام فدخل مغموما فأنظر إلى بطانة السوء ماذا قالوا قال له لما ساءه أمر أخيه هذا فدخل على الوزير محمد بن عبد الملك الزيات وكان هذا الوزير هو وزير شاعر مشهور هذا وكان لكن معتقده معتقد خبيث وكان يعتقد معتقد المعتزلة ويعني على فرقة أهل البدع هذا فعبد الملك الزيات هذا قال له المتوكل طيب إن شاء الله قال له المتوكل يا أمير المؤمنين انظر قال له الزيات يعني أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرا أي ما قتله الواثق إلا كافرا أعوذ بالله انظر يده على نفسي أحرقني الله بالنار ما قتله الخليفة الواثق إلا كافرا أي إن ابن أن أحمد بن نصر الخزاعي قتل كافرا والعياذ بالله ثم دخل ابنها هرثمة بن أعين يعني الوقائد العسكري قال يا أمير المؤمنين لماذا أراك مغموما يا أمير المؤمنين قطعني الله إربا انظر قطعني الله إربا ما قتله الواثق إلا كافرا يعني انظر بتمشوا يعني يؤثرون خلاص هذا أخذ الفيزا انتهى راح دخل جهنم وبئس المصير شو نظريهم هم والعياذ بالله ودخل عليه القاضي ابن أبي دؤاد أحمد ابن أبي دؤاد وقال ما أراك يا أمير المؤمنين هكذا ما يعني يريد أن يطيب خاطره قال ضربني الله بالفالج يعني بالشلل يعني أصبت بالشلل يعني شلني الله معناه شلله هو طبعا نسأل الله السلام ضربني الله بالفالج إن ما قتله الواثق إلا كافرا يعني حكموا عليه بالكفر واستحلال الدم بل إن أحدهم قال للواثق دعني يا أمير المؤمنين أشرب من دمه وأستسيغ دمه يعني يستبيح دمه وقال الآخر دعني فهو حلال الدم هكذا عندما كانوا يناظرونه يعني نوع من الإرهاب ونوع من التخويف والترويع لهذا المجاهد الشهيد هذا الفقيه العالم الكبير المحدث أبو أحمد بن نصر الخزاعي رحمة الله عليه انظر ماذا حدث للثلاثة سبحان الله عبد الملك الزيات كان من يعذب خصومه في تنور من الحديد هكذا يسخنه حتى يخرجون الماء بسهولة، يضعهم في قفص هكذا في تنور يسخنه بالنار. فسبحان الله لما غضب عليه الخليفة المتوكل لم تمر يعني فترة إيه ولا فترة وزيزة، فعاقبه سبحان الله بنفس هذه الآلة، آلة التعذيب الذي كان يعذب بها الناس، فكان وضعه في التنور وكما دعا على نفسه سبحان الله حرقه الله بالنار، قتل محروقا بنفس الدعاء الذي دعا على نفسه لأنه افترى على أحمد بن ناصر الخزاعي. فنسأل الله أن يحرق كل من يفترى على المؤمنين المجاهدين المسلمين الصابرين المحتسبين. ثم ماذا حدث لهرثمة؟ هرثمة لما رجع إلى منطقة العراق اجتاز قبيلة خزاعة، عرفه بعض الناس، قال يا قوم يا هذا هرثمة الذي قتل ابن أخيكم أو ابن عمكم أحمد بن نصر الخزاعي، يا معشر خزاعة هذا الذي قتل قطعوه. فقطعوه، انظر اربا اربا كما يقول ابن كثير، اربا اربا، هو دعا على نفسه قال اللهم ان قطعني اربا اربا ان كان ان ما قتله الواثق الا كافرا. ثم تأتي على النهاية على هذا القاضي ابن ابي دؤاد هذا المفتري الذي ظلم الدولة، انظر من ايام الخليفة من 218 هجرية الى 231 ومن 232 الى ولايته المتوكل، هذه الفترة ابتليت الامة ابتلاء عظيما بسبب هذا القاضي المجرم، هذا الذي امتحن الناس وامتحن العلماء وقتل الافاضل والاكابر وصبر على مسألة خلق القرآن. هذا الذي قال لما دعا لنفسه قال ضربني الله بالفالج إن قد ما قتله الواثق إلا كافر. سبحان الله، أصيب بالفالج، أصيب بالشلل في 4 سنين قبل وفاته، ولذلك قبل موته وصدرت أمواله وأموال ابنه ومات ابنه في حياته وهو مشلول، وأذله الله ذلا بعد أن تسبب في قتل وتدمير الأمة في تلك الفترة من خلال هذا الامتحان الذي اخترعه وأدخله في أدمغة 3 من الخلفاء. ولذلك كان الرجل يزوره ويقول له، يقول لابن أبي دؤاد والله إني ما جئتك لأزورك إلا أن أراك تجينا في جسدك بعد أن كنت حرا هكذا، لأن هذا الذي كان يجوب الدنيا ويطارد هذا ويسجن هذا سبحان الله كان يزوره ويقول والله ما جئت لأزورك لزيارة مريض يعني أنه حق علي، ولكن جئتك لأزورك لأجدك وأنت سجين لأنه وأنت سجين في جسدك لأنه مشلول يعني. وهذا دعا على نفسه، هذا من بركة هذا الشهيد المظلوم أحمد بن نصر الخزاعي رحمة الله عليه. إذن هذا سنة كام؟ أنا قلنا 231، وهل انتهت هل انتهى الخروج؟ لم ينتهي حتى في عصر ابن تيمية. ابن تيمية ماذا خرج؟ في موقع الشقعب لو أخذنا بمنهج ولم يستأذن لما آية من الخليفة الناصر في تلك الفترة قال جمع أهلي للشام في موقع الشحاب وأعيانها، وحتى لما خرج بنفسه مع الأعيان لمناظرة للتحدث مع غزان التتري ثم رجع وقال لنفسه لا تستسلموا وهكذا بدون إذن الخليفة وبدون إذن الإمام، هم كانوا وهذا الذي يشترطون إذن الإمام وإذن الخليفة، وهذا لا يوجد. ابن تيمية يائسة وعيانوا جماعة هي التي تقوم بشأن البلد وتحارب وهي التي صبرت، وحتى جاء جيش المصري بعد ذلك عن طريق خليفة عن طريق سلطان الناصر بن قلاوون. إذا حتى هو نفسه كان يقيم الحدود وكان يقوم يغير المنكر ويروح يقصر الحجارة والأصنام التي كانت تتخذها الناس بعض الدراويش والصوفية وبعضها، هو الذي حارب سكان الجبل اللي هم النصاريين ودروز وهؤلاء الذين أثاروا الزهر في العالم الإسلامي. يعني هو نفسه لم يستأذن أحدا وكان يقوم هكذا بالحسبة يعني. فإذا كان الفقه ابن تيمية ماذا فعل؟ إنه لم يخرج على السلطان هذا فقط الذي لكنه كان يقوم بتغيير المنكر وكان. ولكنه لو أن ابن تيمية رأى إن السلطان خرج أو كفر في نظري هو أن كان خرج وظهر وقام عليه، بل هو الذي قام على التتار بنفسه وزيش الجيش ودرب الناس المتطوعة وقاموا بهذا. نختم هذه المسائل لأن أخشى أن أكون قد أطلت الآن وليس وقال عشر دقائق أن في يعني في حتى في زمان هذا يعني الواحد يشعر بالعار والخزي وعندما يسمع هذه الناس الذين كانوا يحملون مشاعر التوحيد والجهاد والفقه والعلم ثم يرجعون القهقرة ويتراجعون ويدخلون في دين الطواغيت، يعني ما صبروا وما هذه القدوة وهذا التاريخ. أنا صدقوني أيها الإخوة الأكارم أنا هنا أختصر لكم حوادث التاريخ أشياء كثيرة مطولة لو شئنا أن نتكلم فيها لأنها زاد مفيد جدا لكل مجاهد ولكل مسلم لأي مسلم عام حتى أي مسلم بسيط ممكن هذا زاد الله ليقويه وليثبته بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا أختم مثلا حتى في عصور متقدمة دعك من هذا، انظروا هذا رجل عالم كبير جدا ظهر في فترة متشابهة في أيامنا من القرن الماضي، وهذا الرجل هو بديع الزمان النورسي وهو من العلماء المجاهدين العاملين فعلا، وهذا من العلماء الصابرين المجاهدين. هذا ظهر لأنه عاصر فترة ما قبل سقوط الخلافة ثم ظهور جمعية اتحاد الترقي ثم كمان أتاتورك عندما استولى على الملك الحكم ذلك، وعاصر هذه الفتن العلمانية وانقلاب الدولة رأسا على عقب في تلك الفترة. هذا الرجل لما هذا نقدمه للدكتور سيد إمام ونقدمه لأنفسنا نعم قبل أي حد آخر، نسأل الله أن يثبتنا ويثبت الدكتور سيد إمام ويثبت إخواننا جميعا جماعة الإسلامية غير أن يرجعوا إلى الحق. نحن نفرح أن نكون في كل سرور وحبور لما يرجعوا إلى الحق، لكن إذا حابوا على الحق فإن هذه المنزلة يعني ينزلون منزلتهم البعيدة عن الحق. لا نسأل الله أن يردهم إلى الحق، ولكن الحق حق أن نتبعه، لا نعبد الله بهؤلاء الرجال، نحن نعبد الله بالحق إذا كان معه الدليل على مثالة ونضعه فوق رؤوسنا، أما إذا حادوا فهم تحت ننزلهم من هذه الرؤوس. هذه الرؤوس لا تكلل إلا بالحق ولا يجلس ولا يتربع على في أمخاخنا وأدمغتنا إلا أهل الحق. يقول هذا بديع الزمان رحمة الله عليه، تخيلوا هذا الرجل قضى نصف عمره بدون مبالغة قضى نصف عمره في المحاكم والسجون والمنفى، وهذا الرجل يعني سيرته يعني فعلا زاد لكثير من الشباب. لماذا؟ لأنه قريب بالعهد منا يعني وقريب بالنفس المشاكل التي نعانيها الآن. هذا الرجل في الحرب العالمية الأولى لما دخل الروس في المناطق اللي تركيا هناك ماذا فعل؟ قام بشبابه، لا ليس هؤلاء السلفيين الجدد الذين يقولون قتل فتنة ولا يجوز والحدود وحتى يأذن السلطان ولا هذا، خرج بشبابه بأكثر من 3000 كما قيل أو 2000 من الشباب من أتباعه، خرجوا وقاموا وجاهدوا وقاوموا واشتبكوا في معارك حامية الوطيس واستشهد منهم وقتل منهم عدد كبير جدا في معركة كانت غير متكافئة على الإطلاق مع طبعا القوى الروسية في تلك الفترة، وأسروه أسر الشيخ وأسر أتباعه معه في هذه المعركة بعد هذا الجهاد والبلاء في تلك الفترة، وأسر ورحل إلى ماذا؟ ها انظروا، رحل إلى صحراء سيبيريا حيث الزمهرير هذه المجاهيل سيبيريا، ووضعت معسكرات في منتهى الخطوة في تخيل حروب قاسية، ويوضع فيها الشيخ النورسي وبديع الزمان هذا رحمة الله عليه، وضعه وكان رجلا كبيرا يعني. وفي تلك الفترة يدخل حتى انك تجد حتى وهو في المعتقل وفي الأسف وأسلاك شائكة وبرد شديد جدا يأتيه الضابط، كان ضابط هناك يثير الزعر كعادة الضباط الشيوعيين، هؤلاء عادة الضباط الشيوعيين هذه الطريقة لديهم عسكر مجموعة من الهمج، فإنهم دائما يستعذبون التعذيب يعني عندما يرون الآخرين، فأحمد السادية عندهم يتلذذون بتعذيب الآخرين. فهذا الرجل كان عندما فقط يدخل على معسكر الأسرى كانوا يرتعدون خوفا من هذا الضابط، لأنه كان يعني يقمعهم يضربهم يعاقبهم لأي شيء. هذه الطريقة حتى على طريق الضباط غوانتنامو بجرام وضباط أمن الدولة في مصر وتونس وغيره، هذه نفس الطريقة، قرأوا كلهم على شيطان واحد، خرجوا من قوة واحدة. هؤلاء جميعا يتواصل بينهم قوم طاغوت، تجد كأنه يتواصل مع الطاغوت على مر الزمان. لما يجد يسجل له التاريخ أن هذا الضابط كان يأتي، فلا بد أن يقف الجميع حتى لو أنك مقيد بالقيود والأصفاد، لا بد أن تقف، والناس حتى لو أنك يعني مريض لا بد أن تقف. فكان يأتي، فالوحيد الذي لا يقف له كان الشيخ النورسي بديع الزمان، ثلاث وهو يتغافل عنه ثلاث مرات حتى استشط غضبا، تميز غضبا من هذا الموقف واستدعاه، قال له، يقول له هذا الضابط وكان اسمه نيكولو فيتش، هذا الضابط اللي كان في الجيش الروسي، استدعاه وقال له لما دهش من هذا أصابته الدهشة، لما لم تقم لي إذن؟ أنت لماذا لم تقم لي؟ هل تعرفني؟ هل تعرفني؟ قال نعم لقد عرفتك، أنا أعرفك، أنت نيكولو فيتش. فالضابط يعني لو كان يظن أنه سيقول حتى يرضي غروره لم أعرفك أيها الضابط، ولكن قال له لا نعم أعرفك وأعرف اسمك، أنت نيكولو فيتش. فقال له إذا لما لم تقم لي؟ انظروا إلى عزة المسلم، النفس أدنى من هذا سبحان الله، يأتون إلى حاجات هم في بحبوها ومن هذا، ورغم ذلك يتنازلون في أقل في أشياء هم في يعني في بحبوها كبيرة وفتحة كبيرة، ورغم ذلك يتنازلون. انظر وهو في الأسر وهو في القيد، حتى لو قام لا ضير عليه من ناحية شرعية، ورغم ذلك يقول له لماذا لم تقم لي إذن؟ قال ها اسمعوها يا شباب، إني أعتز بديني وتلك العزة تمنعني من أن أقوم احتراما لأحد. الله أكبر، رغم أن هبل المشنقة كان على وجهك أن يعدمه فيك ما أعلم إخوانه، ورغم ذلك فكر القائد وقذف الله في قلبه الرحمة، فقال إن هذا الرجل عفى عنه، سبحان الله عفى عنه، أكبره بسبب هذا الموقف العصيب، وقال له فعفى عنه، ثم سجلوه بعد ذلك فتبادل الأسرى وردوه مرة ورجع مرة أخرى إلى تركيا. هل سكت لما رجع حتى من الأسرى؟ هل سكت وتنازل وقال نحن أخطأنا ونحن لم نكن مدربين وكيف نواجه الروس وهي قوة جبارة وكتائب عملاقة ولديهم طائرات خطرة ويعني ومدافع عملاقة؟ لم يقل هذا ولم يلوم، بل عكس استقبله الناس على أنه بطل من الأبطال، بل إن الطاغية كمال أتاتورك استقبله وقال له يا شيخ أنت نريد أنت بركة لنا ونريد أن نستفيد منك، ولكنك تدعو إلى الصلاة وتركز عليها، هذه تجعلنا نختلف مع بعض أصحاب الديانات الأخرى وهكذا. فوبخه وعنفه في القتل، عنف وقف أمام طاغية كما لا تترك هذا الرجل الصنم الذي يلقب بهكذا، رغم ذلك قال له وبخه وبين له سرد له أحاديث وآيات الصلاة التي تبين أن الصلاة، يقول له يا باشا يا باشا إن أعظم الحقائق التي تلي الإيمان هي الصلاة، إن تارك الصلاة، هكذا يقول، كان يقول النفس يقول لمين؟ للطاغية، يقول له يا باشا إن أعظم الحقائق التي تلي الإيمان هي الصلاة، إن تارك الصلاة خائن وحكم الخائن مردود. ثم ألف رسائل، لكن تركوا، هل بالله تركوا بديع الزمان النورسي؟ والله لم يتركوا، نصف عمري محاكمات من سنة 50 سنة 50 بالميلادي سنة 60 أدخلوا في أكثر من 46 قضية أو 50 قضية تقريبا، محاكمات ويدخل من هذه وخروج من هذه وأتباعه وكل من يقترب منه، ربما الرجل هذا عبارة عن يريد سلطة يثبت في القبض على الشباب، يثبت في التضييق عليهم. ربما هل اتهموا أحد؟ بالعكس لم يتهموا أحد، ورسائله ومذكراته من أفضل المذكرات الذين كتبوا عنه، ورسائله عظيمة فعلا يستفيد منها شباب كثيرا من يقرأه. ولذلك لما حكموه في المحاكمة قالوا له، يعني القضاء عندما كان يتحاكم معهم يقول له أنت لازلت دائما يعني بتعنفنا وتوبخ العلمانية، يعني نحن في العلمانية هذه وتوبخنا كثيرا وأنت تهمها وتقضع فينا وهكذا. يقول لهم يعني أنا لك أن تسكت في هذه الرسائل التي كان يؤلف رسائل اسمها النور، رسائل النور، يعني تتكلم عن حقائق القرآن وعظمة القرآن وأن القرآن صالح لكل زمان ومكان وهذه، لأنه اندهش لما رجع وجد أن بعد الحرب العالمية كل شيء تغير، الدولة التي كانت إسلامية صارت وصارت التبرز وصارت يعني الدنيا انقلبت كأنه في عالم آخر. يقول للقضاء، يقول له لو كان لي، انظروا واسمعوا، لو كان لي، من الذي يقول ذلك؟ بديع الزمان النورسي الشيخ المجاهد نحسبه كذلك، يقول لو كان، رحمة الله عليه، يقول لو كان لي 100 رأس وقطع كل يوم، وقطع كل يوم رأس، ما تركت هذا الأمر، وإن أجل الله لآت، إذا نجوت منكم فلا منجى من الموت. يعني إذا نجوت منكم فلا منجى من الموت. هذه المسألة يكررها، كررها كثيرا ودائما يقولها لهؤلاء الطواغيت في المحاكم، ويقول يعني ويردد الآية ولا ينهزم ولا يدعو المسلمين للاستسلام ولا يدعو، يقول أنتم الذين اختصرتم السلطة وأنتم الذين تحاربون الإسلام وأنتم الذين استسلمتم في الهزيمة. هذا كان، الرجل كان عبارة عن كتلة شعلة من النشاط والحركة، وهو شيخ كبير، كان في الإمكان يقول أنا خلاص كبرت وانتهى الأمر، ولا حتى وفاته نوفي عدة مرات وسجن مرات وحوكم كل مرة ويشنوا عليه ويكفهونه ويشتمونه والعلمانيون وبعض وكل من هب ودب من المنتفعين ومن أصحاب البدع الذين دخلوا على حين غرة في تدة الحكم في تلك الفترة في تركيا، شنعوا هلا هذا الرجل العظيم العملاق، ثم بعد ذلك مات مرفوع الرأس رحمة الله عليه، وكان شجاعا قويا لا يخشى في الله لومة لائم. ولذلك كان يردد يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هكذا كان يقول لقضاة المحكمة ويقول لوسائل الإعلام، يردد هذه الآيات فتتجف قلوبهم من هذا البطل العظيم. هذا رجل كان قريب العهد من أيامنا هذه، لم يتراجع، لم يدخل في حلف الطواغيت، ولم يسفه إخوانه، ولم يعيب عليهم، ولم يقل إنهم خونة غدارون عملاء لأنظمة ولدول أجنبية وهذه هذا العار والشناء، يقول عذر في السجن. هذا الرجل كان مجهولا لدى الروس وهو أسير حرب، يعني كانوا يفعلون بهم الأفاعيل في تلك الفترة، ولم تكن هناك اتفاقات جنيف ولا أي حاجة، المسائل لا يوجد اعتبار أصلا للأسير بالمعنى الذي تكلمت عنه اتفاقات جنيف بعد ذلك بعد الحرب العالمية الثانية. نتكلم على الحرب العالمية الأولى، كانت العملية مباحة، يعني يفعلون به الأفاعيل، وأرسلوه إلى سيبيريا هناك، وما أدراك ما سيبيريا هذه التي نفي فيها كثير من أهل القفقاز جميعا، معظمهم نفوا أباءهم وأبناء ومن قبل الإمام شامل، أما عندما نفوه إلى سيبيريا نفوا أتباعه بعد ذلك إلى سيبيريا، وهو نفوه إلى السعودية بعد أن عاش هناك وحتى مات رحمة الله عليه. هذا تاريخنا، تاريخ مشرف، تاريخ عظيم، فيه سلبيات نعم، لكن يعني يجب ألا نقبب الحباب وألا نكبر هذه الموضوعات السلبيات يا أخي، هذه يجب إبراز هذه المواطن العظيمة في الأمة، يجب إبرازها، لأن للأسف الشديد الناس عندما يسلطون الأضواء على المزارب، أنا عندما أتكلم لك عن هذه السلبيات التي حدثت أيام العصر الأول وكل خير القرون قرني ثم الذين هو حدثت هذه المذابح، يا أخي هذه قرن القرون، أنت تتكلم على أنك تصدق كل هذه المرويات والأكاذيب، حتى صدق كل هذا الموضوع. نفس هؤلاء الذين حدثت في أيامهم هذه الفتن هم الذين فتحوا الدنيا، بأسرها. من هناك الذين من الذي فتح؟ هؤلاء الإخوة الجزائريون ودينونا، هؤلاء المغاربة والتوانسة واللبنون والمصريون، وهؤلاء في أفريقيا ونيجيريا وموريتانيا، وهناك هؤلاء جميعا مدينون لهؤلاء الذين نتكلم عنهم بسوء. حتى الأمويون أنفسهم، هؤلاء الذين يسمون بالعار والشمار وأنهم عبارة عن كانوا عبارة عن جلادين وذبحوا وقتلوا، ثم هم الذين فتحوا كل هذه البلاد، هم الذين أدخلوا الإسلام في هذه البلاد. لا يوجد في تاريخ المسلمين أنموذج، لا يوجد تاريخ في تاريخ أنموذج لخليفة واحد حكم العالم الإسلامي هناك من منابت الزيتون حتى حدود الصين إلا أعداء هؤلاء أهل البدع، هم الأمويون، هم الذين فتحوا الصين وفتحوا حدود حتى دخلوا الصين، وهم الذين فتحوا كل هذه البلاد حتى بما فيها إلى حدود إلى المغرب، إلى الأندلس، إلى البرتغال، إلى حدود جبال البرانس، إلى حدود فرنسا. هم الأمويون. إذن عندما نتكلم هم أصحاب الحضارة ومن أبنائها، حتى العباسيون رغم ما فيه من سلبيات أيضا، هم فتحوا وعمروا ونشروا، هناك من العلماء والأصادق حتى في أيام المماليك أيضا، هناك الموسوعات العلمية الكبيرة في أيام المماليك وهؤلاء. إذن يجب ألا نسلط الضوء على السلبيات لنيأس الناس من تاريخهم ونكره الناس من التاريخ. هذا ما تفعله الشيعة، حتى هذا الذي عندما يسلطون، عندما يصرفون من بعض البرامج الخاصة بهم هناك عن تاريخ الدولة الأموية في قطر، إن ألاحظ أنهم ناس مرضى يعيشون في فترة تاريخية، يريدون أن يوقفوا التاريخ عند فترة معينة لشخصية معينة، وكل هؤلاء في النار، وأنهم دائما يسلطون السلبيات. ولا يوجد يا أخي من الذي أنتم لولا هؤلاء الأمويون ما بعد فضل الله تعالى ما رأيناكم، ولا أنهم تتحدثون بهذه اللغة العربية ولا تتكلمون عن الإسلام، ورغم ذلك يسلطون على مسائل سلبية. نعم حدث سلبيات، وإن إيمان فرق بينهم بين الخلافة الراشدة، ما هو فرق بينهم وبين أبو بكر وعمر، ولذلك يعني كل يقدر بقدره. يعني إذا كان هناك أيضا سلبيات، لكن انظر الآن هل نقارن وضعنا؟ تخيلوا أن بعض هؤلاء الذين يحاضرون ويتكلمون مع هذه المحاضرات يقولون يشبه وضعنا أفضل من وضع الأمويين. تخيل يعني هذا مجنون، هذا تخيل وصل الأمر. هؤلاء الذين أقول له أنهم لا يطبقون شرع الله وقوانين وضعية ويتأولون الأعداء ويفعلون الأفعال، نقص الشريعة كاملة، نشبههم بالأمويين لأن حادثة معينة أو أحداث معينة لغرض معين، ما لابد أن نعمل قواعد الجرح والتعديل في هذه المرويات التي لا يعني يستدل بها هؤلاء، وهم من أكذب الفرق وأكذب الناس كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وأنا كنت أتمنى أن أخوض في الحلقة الخامسة كاملا، للأسف الشديد لم أتكلم إلا عن فقرة واحدة في الحلقة الخامسة من وثيقة الترشيد، فيعني معذرة على الإطالة، وإن شاء الله في السبت القادم نحاول أن نستكمل المسيرة، ولكن أردت من خلال هذا التطواف حول هذه قضية الخروج على الحكام عبر التاريخ، الهدف منها أن نستسلم لبعض الأقوال المنسوبة إلى علمائنا حتى وإن كانت صحيحة فعلا، ولكن لا بد أن نعمل عقولنا وأن نرجع إلى الأدلة الصحيحة، لأننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بالأدلة الصحيحة، وإلا كيف نفسر هذا الخروج. إذن الخلاصة وفقرة القول في كل هذا أن منهج الخروج على الحكام الجائرين السلاطين الظلمة الظالمين الفاسقين، هذا منهج أهل السنة سواء القديم أو الحديث، ولكن روعي فيه نظرا لحساسيات ولنظرا لكثرة القتل ومن أجل فتك السلاطين بالناس رأفة من بعض العلماء أو كثير من العلماء في فترات حقبة تاريخية معينة رأوا أنه الأفضل الصبر عليه طالما يقيم الدين ويعني يغزو بالمسلمين ويدافع عن ثغور المسلمين ويرابط ويفعل مثل هذه يقوم بواجب الجهاد جهاد الطلب يعني هذا طالما يفعل بهذا ويحمي حريم المسلمين فإنه الأفضل الصبر يعني إذا هنا ليس من باب الحرام حتى ليس حرام يعني ليس الطبيعة هي الأولى من باب أولى لكن لو خرج مجموعة من الناس واعتقد أنه هذا إنهم لديها القدرة على تغيير هذا الظالم والوجود إن تغيير هذا الظالم وإن كان يحكم بالشريعة ليس ظلم ولا حرام ولا لا أعتقد أن يجب عدم هذه الأوصاف لأن لا وإلا كيف هذا التاريخ شاهد أمامنا الآن هم يستدلون بالتاريخ رغم أننا لا أعتبر التاريخ مصدرا من مصادر التشريع ولا لكن لو يستأنس به في مثل هذه الحال هذه الثورات أو هذه الخروج الكثير وخروج العلماء والأفاضل والأكابر هؤلاء خرجوا لو كانوا يعلمون أو كانت عندهم هذه نفس هذه القضية قضية أن الخروج مذهب جديد وأنهم لديهم أدلة بعدم الخروج على الحكام الظالمين والجائرين لنتوقفوا وقالوا لا نصبر ولكنهم لم يفعلوا إذن نحن من باب أولى في أيامنا هذا فهذا في حق الأمة مخاطبة بنص القرآن كلها وليس فيها معينة من المجاهدين ولا غير المجاهدين كل مكلف قادر يستطيع أن يخاطب بهذا النص ليس جماعة معينة ولا صفة معينة مخاطب بأنه من غير وبدل في شرع الله أنه يجوز الخروج عليه هذا هو المنهج يعني السنة الأصلي وخاصة هؤلاء يعني كفروا كفرا بواحا عندكم فيه من النظرة نعم عندنا فيه من النظرة في القرآن الذي يحكم الآن لا يوجد طالما والقرآن خير برهان لا يوجد قرآن نحن لا نرى إلا قوانين نابليون وقوانين جورج واشنطن وقوانين الفرنسيس وقوانين البريطانيين وهكذا قوانين تصنع عندهم لا تصنع عندنا نحن قوانين من أدلغتهم هم ليس من قوانين من شرع الله سبحانه وتعالى نحن في العالم الإسلامي فهنا احنا مخاطبين بأن نحكم شرع الله سبحانه وتعالى وإلا حاسبنا وعاقبنا الله سبحانه وتعالى على عدم إقامتنا لهذا الدين ومن قام فلا نلومه وما لا نقول ولا نكفه ولا نلوم أنفسنا نحن لأننا قصرنا فيه لأننا قصرنا في نصرته لأننا قصرنا في موالاته هذا هو الذي عندي فإن كان ما عندي يعني وافق الصواب فهو من عند الله تعالى وبتوفيق الله تعالى وإن كان وافق الخطأ أو كان خطأا فهو من الشيطان ومن نفسي وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وبارك عليكم وجزاكم الله كل خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وعز المسلمين اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا نستجير بك فأجرنا نستعين بك فأعنا اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف الغمة اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ردهم إلى أهليهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء اللهم من أرادنا والمسلمين وبسوء فاقسم ظهره يا رب العالمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الصومال اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي العراق وفي كشمير وفي تايلاند وفي شيشان وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عن المسلمين والمحسوبين عموما والمجاهدين خصوصا. حفظك الله من مكر الأعداء. يا إخوة نعتذر عن أنه فعل شفوي على شيخ مهاني، وسيجيبه إن شاء الله شيخ مهاني، فاستمعوا يا إخوة بارك الله فيكم. طيب يا أخونا أبو عمر، هل تسمع الصوت يا أخونا أبو عمر؟ طيب هو منطقة هنا. طيب ليس منطقة أخونا أبو عمر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. هل في صوت يا أخوان؟ هل في صوت إن شاء الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. جزا الله خيرا الدكتور هاني الشيخ الفاضل أبا جهاد على ما قدمه، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. اللهم آمين، اللهم آمين. الشيخ الفاضل، عندي سؤال، ولكن قبل السؤال يعني تعليق ثواني فقط. جزاك الله خيرا. فالحمد لله هؤلاء الحكام المرتدون المبدلون لشرع الله عز وجل، الموالون لأعداء الله سبحانه وتعالى، تربوا على موائد الاستعمار، فارتدوا والعياذ بالله بتبديلهم من شرع الله عز وجل وموالاتهم لأعداء الله سبحانه وتعالى. يعني كفرهم ظاهر جلي واضح، ولا ندري لماذا يتكلمون في هذا الآن، فقد ظهر هذا منذ زمن طويل. وأقول يا شيخ، ليس لأي إنسان أن يحكم على غيره من المجاهدين، فقد يكون هو غير قادر على الجهاد أو الخروج على الحكام المرتدين المبدلين لشرع الله عز وجل، أو حتى على الإعداد، لكن غيره يستطيع ذلك، فيجب على القادر ما لا يجب على غير القادر، وحينئذ فليس لغير. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنتم ترون لتنقيط الوصفة مرة أخرى حتى يعني ينتبه الإخوة للسؤال حتى تعمل فائدة بركوها، فإخبروا معنا بارك الله فيكم. طيب أخونا أبو عمر، لك الله فيك مرة أخرى، تفضل. أكمل يا شيخ هذه النقطة فقط، بارك الله فيك وبارك الله في إخواننا المشرفين وجميع الحضور المناصرين. أقول يا شيخ، فليس لغير القادر أن ينكر على من قدر على إقامة أمر الله سبحانه وتعالى وهو الجهاد في سبيل الله. قال القاضي ابن أبي عبد العز في مقدمة الشرح الطحاوية، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن ذلك يسقط عنه اللوم لعزه، ولكن عليه أن يطرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به معه. هذه النقطة شيخ، فنتمنى إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة تحدثنا إن شاء الله تعالى عن قضية القدرة في من يتعجل بالقدرة. وأنت تعلم يا شيخ أن واقع الحال أن يوجد من خرج على هؤلاء الحكام المرتدين وينابذهم، حتى من رأى أنسى أسيادهم في التراب، فما بالك هم. ففي يوجد من يتكلم في القدرة يا شيخ، فنريد إن شاء الله تعالى منك توضيح هذه النقطة. هذه نقطة أخرى. عندما سؤالي الآن يا شيخ، سمعنا من بعض الناس وقرأنا في النت أن يعني فضيلتك حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة رافضية، فنرجو توضيح هذا بارك الله فيك حتى يعني تتضح الأمور، وجزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين ونفعنا بعلمك بارك الله فيك. هذه النقطة، وأرجو منك يا شيخ أن تفتح لي الخاص بارك الله فيك، لأن أنت لم تستجني الآن عندك، وأريد أن أتحاور معك في بعض النقاط عندما تنتهي إن شاء الله، أو عندي سؤال من أحد الأخوة أريد أن يعني أضعه عندك، فلو تضغط على اليمين ثم على اسمي وتحط أدد حتى إن شاء الله تضيفنا عندك، بارك الله فيك. وجزاكم الله خيرا يا إخوان على السماح لي بالتحدث على اللاقط وسؤال الشيخ المباشر، بارك الله فيك شيخ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخونا أبو عمر المهاجر. طيب يا شيخنا هاني، هل تسمع الصوت يا شيخنا هاني؟ طيب لك الله يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر الأخ الفاضل الحبيب أبا عمر المهاجر أبا أروى على ثنائه الطيب وعلى كلامه الجميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن ظنه إن شاء الله، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للسؤال، يعني سؤال طريف، هذا يذكرني كما قال الفاضل من بني هاشم: وما عن رضا كان الحمار مطيتي، ولكن من يمشي سيرضى بما ركن. بالنسبة لهذا السؤال، للأسف الشديد أرسل لي أحد الإخوة الأحباب أن شخصا ما مقيم هنا في لندن قد يعني نشر بيانا في الانترنت بعد ردي على وثيقة الترشيد وردي على دفاعي عن بعد ما هاجمني نبيل نعيم في بيانه المشؤوم هذا، ونسأل الله أن يغفر لي وله ويثبتنا وإياه ويرجعه إلى الحق. ولكن هذا قال هذا فلان، يعني أنا لا بتعجب، إذا درس أنا أتحداه أن يكون قد يتكلم عن الشيعة ويقول إنه خريج جامعة رافضية، ويعني ظل يشنع، وهذه كتب مكتوب عليها يعني كان إنه خريج جامعة رافضية. يعني أنا ما كنت أود أن أتكلم عن نفسي والعياذ بالله في هذا الأمر، يعني إنسان أعلم بنفسي، ولكن إذا كان الأمر متعلقا بعلم ومثل هذه الأمور، فتخيلوا مثلا يعني نحن الآن نلوم ونقول عندما نرد على الشيخ دكتور سيد إمام عندما قال عن نفسي، نفع عن نفسي علم، قال أنا لست عالما ولا مفتيا ولا مجتهدا ولا هذا الكلام الكثير، وقال أنه نقل علم، ألزمناه به عندما قلنا لا أنت طالما أنك لست عالما فلما تعيب على الناس ولما تقول هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ إذن أنت تخيل، هذا ليس منهج العلماء، منهج العلماء قديم. تخيل لو أن ابن تيمية رحمة الله عليه هو يناظر ابن مخلوف مثلا ويناظر النصر المنبجي وهؤلاء الذين كانوا ضده، لو أنه قال لهم أنا عبد الفقير إلى الله وأنا لست طالب علم ولا أي شيء، أنا عبارة عن ناقل علم، والله لكان حدثه السلطان وعذره وكانوا شفاه عليه، كيف تتكلم في عظائم الأمور وأنت لست أهلا للعلم أصلا؟ لكنه كان يقول نحن معشر العلماء أخذ الله علينا الميثاق، هكذا كانت. إذن هذا موطن ليس معناه تزكية الناس، هذا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبين للأمة لم تعلمني مجلس الفتافل أنا خير ولا آدم، ولد آدم ولا فخر. لماذا؟ لأنه لا أحد يستطيع أن يقول، هو الرسول هنا بيبين حال نفسه ويزكي نفسه هنا، لأن هذا تبيين لابد الأمة أن تعلم، من الذي سيستطيع أن يقول ذلك؟ لكنه هو نفسه من باب التواضع يقول لا تفضلون على أحد من الأنبياء، لا تفضلون على يونس بن متى، لا تفضلون، من باب التواضع، يعني التواضع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر طويل. إذن عندما أتكلم هنا حتى لا يفهم فاهم أنني أعطي نفسي ظل معينا وكلاما معينا. بالنسبة لهذه الجامعات، العبرة أصلا في مثل هذه الأمور أن الإنسان يتكلم ماذا يقول إذا دخل هذه الجامعات أصلا، ما هو المنسوب إليه، هل تماهى معهم، هل أيدهم في أفكارهم، هل أيدهم في معتقداتهم. نعم أنا جيت هنا الحمد لله أنا دارس في مصر، وخريج كلية مدنية عادية، هي كلية الحقوق، هي كلية القانون، ودرست في الشريعة، درست في الشريعة يعني كلية حقوق تدرس في الشريعة، وفي الدبلوم درس لي أكابر العلماء حتى الناس يفتخرون بهم، رغم أنني لا أفتخر بهم كثيرا يعني، إلا شخص واحد هو الدكتور الشيخ مصطفى شلبي رحمة الله عليه، وكان من أعظم العلماء الذين كتبوا في علل الأحكام، له كتاب عظيم جدا في علل الأحكام ألفه في الأربعينات، وكان يسجل الدكتوراه، وكان يعطينا يدرسنا في أصول الفقه، رغم أنه هذا كان شيخ أزهري ودرسنا في دراسات العليا أيضا، وكان يدرس علينا في الدكتور محمد البلتاجي في قسم الشريعة أيضا، ودرسنا عقد التأمين في الشريعة الإسلامية، وكان له كلام طويل في هذا الأمر، وكان عميد كلية دار العلوم، كان يعطينا في الدراسات العليا أيضا، وكان أيضا وزير الأوقاف كان يدرس لنا اللي هو محمد علي محجوب، وكان الدكتور عبد المجيد مطلوب الذي يرشح على منصب المفتي ورفض منصب الإفتاء وقال لا أكون شيخ هلال هكذا بن قصون، وقمت في تلك الفترة وكنا نعمل جريدة اسمها الفرقان وصوت الحق، وهكذا عملت معه حوار لماذا لم ترشح نفسك في درجة الإفتاء، كان يعطونا أيضا ونحن طلبة في الدراسات العادية في قبلة البكالوريوس والليسانس هذا، فكان يعطونا بأصول فقه، وكان علماء كابر كثير جدا من غير العلماء الآخر الذين كانوا يدرسوننا، فهذا في حتى أنني أذكر البحث الدراسة الذي في الدبلوم كنت كتبت عن خيار الرؤية، وكنت أول مرة عندما تعرفت على استرخسي وتعرفت على الكرساني وحشيش قليوبي وعميرة وابن عبدين، فأنا رغم أن هذه الكتب في تلك الفترة كانت لا تطاق، كانت عبارة عن كتب صفراء جدا وصعبة جدا، وأنا لم تصل المكتبة طويلا، ونأتي إلى ما جاء إلى سوق الأزبكية والأزهر، وهذه نأتي إلى بعض الكتب الكتفات والجامعة تفتح أبوابها في فترات معينة، الحمد لله كانت هذه الفترة حتى البحث كان اسمه خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية في تلك الفترة يعني. ثم لما شغلنا في عملت في مهنة المحاماة بعد ما خرجت من السجن بعد اعتقال 81، ثم بعد ذلك يعني اشتغلت في الدفاع عن وأيضا كان الهدف منها كنت أظن في تلك الفترة وغلبة ظني أنني أدافع عن المسلمين وأنني أدافع عن إخواني، ولأنني لما كنت في السجن في تلك الفترة كنت أشعر بدور المحامي وأهمية دور المحامي، وكنت أرى كنت أسمع شرائط الشيخ الدكتور عبد الله رشان وهو يدافع عن التنمية العسكرية ويدافع عن شيخ المصطفى في تلك الفترة، فهذا الذي حفزني في تلك الفترة يعني. ولكن لما بعد رحلة طويلة ثم بعد ذلك لما من خلال الدراسات والقراءات جئت إلى هنا، لما هربت وفررت وجئت إلى لندن هنا، لا كنت أبحث عن جامعة أدرس فيها، لأنني من ناحية تفكيرية أرى أن تنظيم المعلومات مهم جدا، لأن مهما فعلت أنت وكنت تقرأ، الحمد لله نحن نقرأ قبل ما ندخل الجامعة وبعد الجامعة، الحمد لله من يعني من قبل 81 يعني سنة 81 سنة 80 بالضبط سنة 79 80 كان واحد الحمد لله شرح لي 4 شرائط في شرح العقيدة الطحاوية، عندما كان البعض لا يعلم ما هي الطحاوية أصلا يعني ربما يظنها شيئا آخر في تلك الفترة، وأبوه سجلها حتى الآن وموجودة الحمد لله في مصر، وهذه رسالة حتى في بعد ما خرجت من السجن لي رسالة في دار الكفر ودار الإيمان الدار في أحكام الديار، وكانت هذه الدراسة كنت من فضل الله تعالى من أوائل من رد على مسألة ماردين هذه قبل أن يظهر العمدة وقبل أن يظهر كتاب الجامع يعني، والذين يعلمون والإخوة في بولاق وناهية والمناطق ومنطقة القناة الخيرية وما رأى كلهم الذين كنت أدرس لهم كنت أبدأ معهم في تدريس الديار الأول، يعني كانت طريقة وكنت أدرس الجزء السابع من المغني في تلك الفترة في أحكام الردة والجهاد وهكذا، وهذه الرسالة كنت أكتبها بخط اليد يعني خطر، وأخذها أحد الإخوة الأفاضل وكان يعلم على الإخوة في منطقة بولاق وناهية، الإخوة في مصر يعلمون هذه الأماكن منطقة العرب، وكان يعتزون بهذه الرسالة جيدا التي كتبتها عن أحكام الديار في تلك الفترة لا توجد أبحاث بالمعنى الذي نراه الآن، وكانت ابحاث جامعه الازهر قديما ابحاث خاصه وبتتكلم في اشياء. الدكتور الزحيلي كان لم يكن متوفرا كما يظن البعض هكذا اللي بيتكلم عن احكام جاره رغم ما فيه من ارائهم يعني الزاميه كثيره في كتاب الدكتور الزحيلي. وثم بعد يعني الحمد لله يعني ليست هذه رغم اننا تربيتنا اننا تربينا في مدارس مختلطه مدنيه وكلها يعني مدارس عاليه يعني حتى الاخوه الاكابر قاده الصحوه او قاده الحركات الثانيه معظمهم الشيخ اسامه بن لادن رحمه الله ماذا ما هي دراسته؟ يعني دارس اقتصاد يعني ولم يدرس في من جامعه اسلاميه لم يدرس علوما شرعيه. الدكتور ايمن الزهري خريج كليه الطب قصر العيني. حتى الدكتور زاهد امام خريج كليه الطب قصر العيني. خالد الكمبولي هذا البطل الشهيد نحسبه كذلك ما هو خريج ماذا؟ خريج الكليه الحربيه وخريج كلية يعني لم يدرس في جامعة أزهر ولا غيره ولم يدرس في أي جامعة إسلامية ولا دينية. وهذا حتى يحيى هاشم وكيل النيابة القديم هذا أين درس؟ درس وكيل النيابة يعني كان وكيل النيابة ورغم ذلك قام بحركة اللي هي حركة الجهاد الأولى وكان أراد أن تحرر الإخوة في التنمية العسكرية. وكان الدكتور أيمن زاري دائما يسمع عليه كثيرا طرح قتل شهيدا نحسبه كذلك. هذا أشوف في منتصف في بداية السبعينات هكذا في منتصف السبعينات. وثم كل قادة الأسماء الكبرى التي تسمعون عنها هذه معظمها قليل منهم الذي درس في الأزهر يعني قليل منهم لا يوجد إلا بعض المشايخ قلة من المشايخ يعني هم الذين كما أقول إلى الدكتور عمر عبد الرحمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك هذا الرجل المجاهد المظلوم الذي ظلمه إخوانه وظلمه وظلمته الأمة وظلمه العلماء أيضا نسأل الله أن يفك أسره ويثبته وأن سبحانه وتعالى هذا الرجل والله كلما أذكره أشعر بحزن شديد رغم أن الله رفع عنه الحرج وإلا أنه حديث هؤلاء الظالمين الأمريكان الذين يسمونه سوء العذاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لعن عليهم إلى يوم البعث إن شاء الله. اما وهذه الحركات كلها لا يوجد معنى مدرسه دينيه بالمعنى والا انظروا الى الذين تخرجوا في المدارس الدينيه للاسف الشديد المدارس عباره اما ازهريه اشعريه يغلبها الاشعريه واما مدارس حتى في غير مصر مثلا في الجزيرة مثلا وهي أحسن حالا في المدينة المنورة وهم الذين كانوا يدرسون العقائد والتوحيد وغير ذلك ولكن يأتون على الأمور العملية ويهتمون بالتوغيط الأموات أكثر من اهتمامهم بالتوغيط الأحياء ولكن على أي حال هم أفضل حالا من دراسة في الأزهر ولكن لم يتيسر لنا هذه تربيتنا هذه حركتنا رغم أني كنت في الكتاب وأنت تعلمون المكتب اللي هو كتاب بداية حياتنا قبل الابتدائية وكان يأتي إلينا شيخ الأزهري وعلمنا وقلنا نذهب إلى الكتاب وأنت تعلمون الكتاب رجل ضرير اسمه الشيخ حامد والشيخ رفق من قبل رحمة الله عليهم جميعا وكانوا يدرسوننا لا ونجلس في بكك ولا يوجد أترة ما شاء الله الشباب الجدد لا يعرفون مثل هذه الأمور وكنا نجلس وتطاردنا البراغيث والبراغيث تجلس معنا ويعني وعبث الأطفال وكنا نكتب على الألواح ويعني في تلك الفترة حفظت حوالي حفظ خمسة أجزاء في تلك الفترة وتعلمت أصول اللغة بفضل الله سبحانه وتعالى ساعدتني كثيرا فيما بعد لما انتظمت في المدرسة المدنية العادية ولكن كانت مدرسة مختلطة أيضا يعني حياتنا كلها كانت مختلطة يعني في تلك الفترات ولذلك يعني الإنسان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الحق وعلى التوحيد لأننا بصراحة مسائل المدارس مختلطة مجموعة بناس لا تعرف دينها حقا مدرسون عبارة عن مجموعة من الغوغاء علمانيون لا يفهمون شيء شيوعيون كل هؤلاء الذين درسوا لنا نصارى من كل ملة ومن كل هؤلاء درسوا لنا هم الذين درسوا للدكتور أيمن هم الذين درسوا لمحمد للمهندس الشهيد رحمة الله عليه كاتب صاحب الفريضة الغائبة المهندس فرج رحمة الله عليه هذا الشهيد المظلوم أيضا ورغم ذلك عبد السلام فرج مع سلام فرج وأخوانه عطا طارق الحميدة كل هؤلاء خريج حتى حسين عباس كل هؤلاء خريج العسكرية أيضا لم يدرسوا في المدارس الدينية أصلا حتى الشبيبة وإخواننا يعلموا أن لا يشوشوا علينا لما جئنا هنا أما جئت هنا بعد مشوار طويل وعندما فضل عندما كنت في مصر كنا أخطب الجمعة وفي درس كل يوم خميس ولي درس في جمعة وأجوب هناك، وهناك في منطقة بولاق كان لي درس أسبوعي في التاريخ الأقليات والحركات السنية والتاريخ، وكان يأتون الناس من الهرم والبابا والمناطق دي كلها تأتي في مسجد عمر ابن عبد العزيز الذي هو كان يخطب فيه ويدرس فيه الشهيد محمد عبد السلام فرج نحسبه كذلك. نفس هذا المسجد كنت أدرسها في نفس هذا وأعطيهم درسا أسبوعيا، والخطب مسجلة حتى الآن يعني، والناس شهود ويعلمون ذلك جيدا الحمد لله. وكنت أدرس في كل يوم بعد صلاة الفجر أدرس حوالي 3 أجزاء من صحيح البخاري، قرأت كل يوم بعد صلاة الفجر، وكل كان يأتي هي 3 أيام في الأسبوع أدرس فقه السنة، خلصت فقه العبادات كاملا للناس كل عصر بعد كل عصر 3 أيام أخرج. هذه حركة دؤوبة مع الحمل مع الشغل مع الدعوة مع المناظرات مع الموضوع الحمد لله سبحانه وتعالى. زي كان بعلوم الشباب هؤلاء الكسالى أجد واحد يعني يدوبك يعني يأتي هنا تجد صريح الفراش مقعدا يائسا لا يقدم شيئا لزكاة وقته هنا في بلاد الغرب. يتعلم دينك، تعلم حتى صنعة، تعلم أي شيء يا أخي يعني تفيد المسلمين فيما بعد يعني، يتعلم على الأقل يكون حركة. الواحد يعني يلوم نفسه أنه كان من المستطيع أن يقدم الكثير، ولكن هكذا قدر الله سبحانه وتعالى يعني. لذلك لما جئنا هنا جئنا يعني فررنا مكرهين. انا ما حضرت في قضيه طلائع الفتح في البدايه وفي تلك الفتره قيل لا بد ان اخرج، لا بد، لان كنا زمان على حد المشنقه او في المؤبد او التعذيب لا كما تعلمون، وخرج الحمد لله فتح الله حتى جئت الى هنا بعد رحله طويله العناء وجئت هنا. فبدات الدراسه، ذهبت الى جامعه اوكسفورد انا وبعض الاخوه هنا، وذهبنا وللدكتور بسام استاذ قسم دراسات الاسلام التاريخ، ولكن قال لنا مبالغ كبيره جدا في السنه، طبعا مبلغ كبير كان في تلك الفتره حوالي 10,000 جنيه استرليني يعني هذا مبلغ كبير جدا. ثم بعد ذلك بحثت عن جامعات اخرى، فجمعت جامعه سوس دراسات الشرقيه وذهبت فيها للدراسات التاريخيه والاسلاميه يعني ادرس فيها ويدرس فيها مسلمون وكل واضيع مستشرق كل هذا. ثم ذهبت الى جامعه وستمنستر وفعلا تزامت بجامعه وستمنستر، وكنت أبغي أن أتكلم عن بحث أقدمه عن العلمانية وهو كتاب الذي كتبته عن، وأنا كنت مجهز هذا البحث كان عن جذور العلمانية في العالم الإسلامي، وكان هو كتاب عن رفاعة الطهطاوي النموذج. وفعلا الذي حدث ان الحمد لله وهذا رفعت كتاب رفعت الطهطاوي الذي ترونه هو نفسه كان المفروض هو هذا رساله الماجستير في تلك الفتره، ولكن حدث ان تم تاخير معين تجد ظروف كثيره. وفي تلك الفتره ايضا كنت ادرس في عده جامعات في وقت واحد بفضل الله سبحانه وتعالى يعني. لو احد الشباب جاء زارني وراء الشهادات التي مخزنه هنا، لا طبعا يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، مجرد اشياء يعني البدل الفوائد اكثر من 7 أو 9 شهادات الحمد لله في علوم شتى في الحاسوب في اللغات في اي شيء ستجد اشياء كثيره جدا الحمد لله حصلت عليها، لاني لبين للشباب رغم اني متزوج وعندي اولاد وعندي مشاكل وعندي الانسان ممكن يعطي وممكن يدرس ممكن يدرس اشياء كثيره متنوعه وعنده طاقه، ولكن لذلك احزن عندما ارى شابا يقول لك حتى لا يستطيع ان ياخذ شهاده الجي سي اس اي ولا ياخذ حتى شهاده الاي ليفل ولا يستطيع ياخذ شيء، وكسالى ومتمردون وغاضبون ولا حتى يقرؤون في دينهم اصلا ولا يعني، هذا يغضب الانسان ويزعل ويقول يعني لو انني مطرحكم لكنت ما شاء الله حصل شهادات اكثر من هذا. ورغم ذلك انا لان المعتقد ان تنظيم المعلومات مهم، لان هذه الجامعات بتجعلك تنظم المعلومات بطريقه دقيقه وتجعلك ان ترى ان ادافع امامك، لان من انت مطالب بتقديم بحث معين، انت مطالب بتقديم تناقش كل معدل شهريا التراجع المشرف عليك، بعد ذلك سيخصصون لك 3 من الدكاتره او الاساتذه يناقشونك في فلسفه العلم نفسه، والا ستخسر وهم الذين سيحكمون عليك. مساله محتاجه عصاره المخ والضغط، حتى لو انك لا تعجبك الجامعه او غيره، لكن المسلم سيستفيد منها كثيرا جدا في تنظيم المعلومات. والحمد لله انا اصلا المساله عندي انا كنت اصلا في دراسات عليا ايضا في مصر يعني ليست قضية لسه جديدة يعني، أنا هذا خط ماشي فيه، وأنا هذه الدراسات العليا التي بحثت فيها اللي أنا حضرت من خلالها الدكتوراه هذه في نفس مجالي يعني في مجال الشرعي أيضا في الفقه المقارن، وهو فقه الجناء المقارن النحو الشرعية يعني فقه الجنايات الشرع القصاص وثم بعد ذلك التطبيق القضائي اللي على القصاص وهو إثبات جريمة القتل العام، يعني جزئية معينة تناقش فيها وترد وتبين محاكم الإسلام وتستعرض كل هذا. في هذه الفترة وجدت جامعة في أيام عندما كنت مسجلا في دستور منستر، وكان الدكتور الشوال كان دكتور محمد فرشار وهو والده المؤرخ جمال الدين الشيال الذي حقق كتاب المحاكم اليوسفية، وكان هو دكتور شخص مسلم مقيم في لندن حتى الآن، هو رجل محترم جدا رغم أنه طبعا هو إخواني يعني نقول إخوانية، ولكنه رجل محترم بصراحة، وافق قابلته ووافق وكل حاجة دفعت رسومات. وفي تلك الفترة ظهر إعلان، عرفت أن في جامعة اسمها جامعة إسلامية اسمها العالمية الإسلامية، ثم سألت عنها بالهاتف وأرسلوا لي بالمراسلات انهم طلباتهم، وقالوا ان لديهم يعني ممكن بيتجي. قلت لهم انا رجل كان تاريخي كذا، انا كنت محاميا ولي خبره وعندي دبلوم كذا وفي الشريعه ولي دبلوم اخر على فكره ينفع مثلا، يعني كان ممكن اختصر الزمن لو اعترفوا بالدبلوم الاخر، لان الاثنين دبلوم كانوا يعملوا ماجستير في تلك الفتره. ورغم ذلك قالوا لا، لابد ان يكون بالنظام هذا. قلت لا باس، لاني كنت اوقف سنين، ولكن قلت لا باس مش ليس هناك مشكله. ثم بدات من جديد، قال أنا نتجد. قالوا ليس هذا، عندنا ماجستير، احنا عندنا ماستر فلسفي، يعني فلسفة الماجستير هذه دراسة خاصة بالبريطانيين فقط، هي درجة أعلى من الماجستير وأقل من الدكتوراه، بحيث الذي ينجح في الماجستير ماستر فلسفي هذا ينجح يحق له أن يكمل الدكتوراه في نفس الموضوع في نفس الجزئية هذه، لكن في الماستر فقط اللي هو المنشأ الماجستير فقط هذا يعني ممكن تأتي بموضوع منفصل يعني هكذا عندهم. فلما تواصلت معهم ثم بعد ذلك في تلك الفترة حدث ماذا؟ السلام عليكم دكتور. يا اخوتي الصوت طيب من الامر طيب يا شيخنا هاني اكرم بارك الله فيك تفضل. طيب عفوا صوتي مسموع يا شباب؟ في صوتي مسموع؟ نعم يعني الصوت الآن مسموع. في واحد كتب 2-2 لا أدري ما عمل على 2-2. السلام عليكم يا شباب. طيب يا شيخنا هل تسمع الصوت؟ نعم. طيب مثل واحد تفضل. أنا أقدم قرابين الاعتذارات للإخوة لأنني أصمت، لأنني ما كنت والله أود أن أتكلم عن شخصي، ولكن هذا يعني أردت يعني حتى لا يعني هذا من أجل إفادة الإخوة الشباب الجدد الذين لا يعرفوننا، فللأسف الشديد أجبرت على هذا الكلام يعني للأسف الشديد. فأرجو أن تسامحوني أن العبد الفقير لا يتكلم عن نفسه بهذه الطريقة، ولكن والله هذا يعني بحاول أدندن حول الموضوع ولا تجاوزه. أنا متضايق جدا وأنا بتكلم، لأني أعرف أن الكلام عن الإنسان يتكلم عن شخصيته ربما تجعل العقل يذهب بمذاهب معينة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون بريئا منها. بالنسبة بعد ذلك تقدمت لهذه الجامعة، ثم حدث في تلك الفترة وافقوا دفعت رسوم وبدأت المشوار من كلامنا هذا في نهاية 96. ثم بعد ذلك استكملت حتى حدث أنه 98 تم اعتقالي، اعتقلت في القضية الشهيرة لما حدثت أحداث نيروبي ودار السلام، اعتقلوني واعتقلوا مجموعة، ثم بعد ذلك وضعونا في سجن بالمرش. وهنا راح علي تسجيل ويست مينستر، وظلت الجامعة الإسلامية هي التي تراسل حتى وأنا في السجن. ثم لما خرجت من السجن بعد ذلك رحت ذهبت إليهم وكملت البحث معهم، فوجدتهم طبعا معظمهم شيعة، ووجدت عندهم مكتبة كبيرة جدا، فهم رحبوا بي وقالوا لي عندما قبلتهم نحن نعرفك وهكذا ولا بأس. قلت لهم أنا كنت في تلك الفترة معتقل وأرجو أن التأخير هذا لا يعني لا تلوموني عليه، وأنا بصراحة كنت معتقل يعني فاضي يعني حتى نكون واضحين يعني. فقالوا لا بأس عليه، وثم عينوا لي عالما عندهم هو الدكتور عباس ماجراني الذي تجدونه يقدم لي دائما في الكتب. هو عالم كبير جدا شيعي ومتخصص، هو في يعني يعتبر مثل المراجع عندهم. وبصراحة يعني هذا الرجل استفدت منه كثيرا رغم أنه على عقيدتهم طبعا، ولكنهم جميعا رئيس الجامعة بما فيهم لم يتكلموا مرة واحدة معي بالإساءة إلى أي شخصية إسلامية، بل إنهم لم يعني عندما كانوا يطلبون مني وأنا كانوا يروني في قناة الجزيرة وأنا أعلق وأدافع وأتكلم بقوة، ورغم ذلك كان بعض الناس الشيعة الخبثاء يلومونهم ويقولون كيف إن واحد يحضر عندكم وهو بهذه الطريقة، وكانوا يرفضون هذا المبدأ خالص. يعني بعضهم ضغط علينا من كيف إن أنا أستمر معهم في هذه الجامعة وأنا بهذه الطريقة، وبعضهم كتب أحضر لهم بعض الأبحاث التي كتب حتى في كتاب الطاطاوي رسالة الطاطاوي نقل المطبوع، وأحدهم رئيس الجامعة أخذ الكتاب وقال لي أنا عندي محاضرة ووجدت في كتاب الطاطاوي وجاري بنت عن المشعودي وقلت شيعي محترق وقلت شيعي فضحكت. قلت له يعني هذا كلام المؤرخين، يعني أنا أتكلم عن التاريخ، وقلت له وكان شيء فعلا يعني أقول يعني أنت بتهاجمنا هكذا يعني. قلت له أنا سني وأنت تعلم أنا سني، أنا يعني سني للنخاع يعني من أقحاح السنة، أنت ستجدني يعني لا لو عثرتني كده هكذا لتجدني سنيا. فكان يضحك وقلت له لن أتغير نهائيا إن شاء الله. فقال هكذا وصرنا هكذا، لأن البحث كان عبارة عن ماذا؟ نعم هي جامعة إسلامية تمولها الشيعة طبعا، لأنها طبعا واضح مؤسسة الخوئي لها علاقة بها، وهم أنشأوها هنا، اعترفت بهم الحكومة البريطانية وكانوا يستضيفونني فيما يسمى السيمينارات والمناقشات الرسائل حتى أناقش وبعض الشباب وبعض الدارسين يعني هكذا. وهذه يدرس فيها سنة أيضا، لأنهم لا يكتبون ما لا يدرس فيها إلا الشيعي. هي ثانيا معظم الكتب التي في تلك الفترة قبل، يعني أنا لدي مكتبة الحمد لله من يزورني يعني المكتبة كبيرة الحمد لله جدا، ولكن قبل هذا أنا في تلك الفترة الأولى أنا كنت أذهب إلى جامعة في سوات في الدراسات الشخصية فيها مكتبة كبيرة، وكنت أحيانا أذهب إلى جامعة إكسفورد، وكنت أحيانا أذهب إلى المكتبات العالية، وثم فتحوا لي مؤسسة الخوئي وفتحوا لي هناك في مكتبة الجامعة. صدقوني كل ما تتخيلونه من كتب التفسير والعقائد واللغة لأهل السنة موجودة عندهم كله، يعني ارتحت كثيرا. يعني حتى الذي يدرس قلب الكتب التي موجودة في الكتب التي سواء في كتاب القصاص اللي هو دراسة الماجستير فلسفة هذا، أو في كتاب الدكتوراه إذنات جريمة القتل العمد، هو موجود ومتوفر حتى على النت موجود الآن، حتى تجدون المراجع الموجودة معظمة من عندهم، يعني معظم هذه مراجع السنة معظمة. لأن أنت في مذهب مقارنة يا إخوة يا إخوانا، هذا مذهب مقارن. أنا كنت بنبحث المذاهب المعتبرة، مذاهب السنة كلها بما فيه ابن حزم، ندخل على ابن حزم الإباضية، عندك الإثنى عشرية، مذاهب المنتشرة، آراء منتشرة، كل هذا ستجدونه بحث مقارن أصلا. وأحيانا كنت أرجح مذهب ابن حزم في عليهم كلهم، وأحيانا لا أتقيد بأي شيء، أنا ما بتتقيد بالدليل وترد عليه بقوة. نعم استفدت منهم هم من كتبين، وما زدت فيهم يقينا إلا أن هؤلاء الناس غلاة في الضلال. وذلك أي إنسان يريد أن يقول لي عن الشيعة أقول أنا أدرى منك من هؤلاء، لأنني درست على أيديهم ودرست كتبهم الفقهية البحتة بالإضافة إلى العقائد التي أعرفها جيدا، ولكن درست عن قرب وسألتهم عن قرب وهم يعرفونني جيدا، ويعني درست في مكاتبهم كثيرا. وإن كيف أنا توصلت إلى هذه دراسات تأخذ سنوات، كيف أنك تتوصل إلى هذا بهذه الطريقة؟ فالحمد لله هذه كتبي موجودة وهذه أبحاثي موجودة. نعم درست في جامعة هي اللي تمولها الشيعة رافضية أي شيء، هل أجبروني على شيء؟ هل تنازلت عن ديني، عن عقيدتي، عن حبي لأبي بكر وعمر وعن نصرتي لعثمان وعن تربي عن معاوية؟ أنا في قناة القناة الأخيرة في قناة الكفر الأسبوع قبل الماضي عندما قلت رضي الله عنه عن معاوية رضي الله عنه ثلاث مرات استشاط وتحول البرنامج إلى شيء آخر، قلت لهم كيف هذا، هل هذا هؤلاء يبحثون في التاريخ؟ قلت لهم هل هذا تبحثون في التاريخ فتتركزون على أمور شكلية؟ وأنا هذا معتقد، وأنا سني يا أخي، وأنا أتغضى على معاوية. ما الذي يضايقك أنت؟ أنا تضايقت أنا سأصر على ما أقوله. يعني هذا منهجي، وهذا هو الذي أدين الله سبحانه وتعالى. كما أنا أحب أن ألتف الإخوة، ليس كل من يدرس في هذه الجماعات معناه ضال ومضل عز بالله أنك يتأثر به. وأنا أعرف إخوة كابل مثل الشيخ أبو حمزة وغيره ما درس هنا في الجماعات هنا ورغم ذلك ما شاء الله، وفي إخوة كثر حتى الدكتور الفخيم وغيره ومسعري والناس، وكل هؤلاء سواء اختلفت معه أو لم تختلف، ويعني من ناحية التدين أنهم لم يتأثروا بهؤلاء، يعني حتى الذين درسوا حتى في الجماعات الغربية البحتة في جماعات اتشفورد وجماعات كامبريدج وغيرها وهارفارد وغيره، هل الجماعات هم تأثروا بهم؟ يعني في ماذا لا يتأثر بهم إلا من هو مستسلم أصلا، منهزم أصلا. هم الذين استسلموا وباعوا دينهم، أعدمهم فئة خاصة الذين حكموا البلاد. مثل أنا مثلا عندما ذهبت إلى أكسفورد وكنا في مناظرة معينة عن الحركات الإسلامية، كان هناك في طقوس غريبة قوية جدا هناك، ولكن معلقين صور الزعماء الذين درسوا في جامعة أكسفورد، وكان من ضمن هؤلاء طبعا غاندي وغيره، ثم درس من هؤلاء هذه الهالكة اسمها بنظير بوتو، كانت من صورتها كبيرة جدا لأنها من باريس، يعني يفتخرون بالذين صاروا قادة في البلاد. ولكن ليس كل من تخرج من أكسفورد أو كامبريدج أو هارفارد أو غيرها أو السربون ليس صار زعيما وقائدا وصار صعلوكا أو متمردا أو مرتدا أو غير ذلك. يعني أنا أرضى بالإخوة، أنا أردت أن أدندن حول هذه القضية. الحمد لله سبحانه وتعالى من ناحية العلمية الأصولية الحمد لله درسنا الأصول، درسناها دراسة ودرسناها لغة، حتى اللغة العربية الحمد لله درسناها ودرسناها فقه المقارن، رغم أن الحمد لله الناس تظن أن العبد الفقير متخصص فقط في التاريخ، لا، هذا التاريخ خصته هواية وليس تخصص الأصل، تخصص الأصل فقه المقارن، ورغم ذلك لا يعني لا انشغل كثيرا بهذه القضايا الا في مسائل العلميه البحته، والحمد لله اقراوا انت الاخوه الذين يقرؤون الابحاث الذي اكتبها. كما ان الذين يقولون انا لا، هذا الاخ الذي افترى علي وهو يعيش في لندن هنا ويقول ان انا كنت انا ادرس هنا ولم اتكلم عن الشيعة مرة، سبحان الله يا اخي، اقرأ، ادخل الموقع واقرأ يزيد بن معاوية عندما يقول في يزيد بن معاوية حكام اصلا، وانا ارد على مختار الشنقيطي هذا الذي يعيش في كندا ولا في امريكا، وكان يسفر احد الشباب الجزائريين وكان يتكلم عن يزيد بن معاوية كلاما سيئا جدا، فقلت له ما ان زي يزيد بن معاوية في مقالة طويلة جدا من 20 او 30 صفحة موجودة في الموقع ورددت عليه قديما في جريدة الشعب المصرية وموجودة عندي هذه على هذا الذي هو طبعا هذا الشنقيطي الناس مخضوعة فيه لأن كلمة شنقيطي يظن أنه تبع الشيخ الشنقيطي، لا من قريب ولا من بعيد، هذا رجل علماني يتبع الفرقة الزيدية تقريبا، يعني معتقد عنده بدعة، هذا رجل خطير جدا ويعني احذروه. لكن رغم ذلك هذا ما كتبنا عن مصادر السيرة النبوية، لما كتبت في مصادر السيرة النبوية أكثر من على من سنة 95 تقريبا إلى سنة دخلنا 1990 أو 2000 وحاجة، وأنا أكتب في سلسلة مصادر السيرة النبوية هي المحددة طبعا عن كتاب، كنت ما كتبت عن الطبري وتبينت أنه ودفعت عنه عندما اتهموه بالتشيع وهجمت ابن الكلبي ابن السائر الكلبي، وتكلمت عن أبي مخنف ومنهج الطبري، وتكلمت عن خليفة ابن خياط ومنهج خليفة ابن خياط، وتكلمت عن هؤلاء في منهجهم في السيرة النبوية، وربطت على تشيع أبي مخنف وتكلمت عنه بكلام شديد جدا وذكرت أقوال العلماء فيه ودفعت عن الذين يتهمون بعض المؤرخين الكبار بأنهم متشيعون. رجاء مصادر في مصادر السيرة لم يقرؤوها موجودة على كانت تنشرها مجلة نداء الإسلام قبل غلقها في أستراليا على مدار سنوات كثيرة جدا طويلة أكثر من 10 سنوات وأنا أنشر مصادر السيرة النبوية سلسلة إن شاء الله أدورها أجعلها كلها كتابا يعني تصلح تكون كتاب بطريقة لأن نبحث بطريقة السيرة النبوية ليس بطريقة حكايات نبحث في مصادر السيرة والرد على الشبهات حتى تكلمت عن كتب الأدب كمصادر السيرة النبوية كتب الكتب التي تتكلم عن صفات الرسول والشمائل هل هي تعتبر من كتب التاريخ وتكلمت كل هذا حتى في الشيعة يعني يوم أن كان الناس يطبلون لنصر الله حسن نصر الله ما ماذا كتبت المقالة موجودة وإذا رجع الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار يعني حتى عندما الناس ماذا هذا أنا حتى عندما كان الناس يخافون أن يذكروا اسم الشهيد نحسبه كذلك أبا مصعب الزرقاوي لما قالوا في فترة معينة قالوا أنه توفي وقالت 12 جماعة أنه توفي في تلك فترة في العراق في بداية الحرب ثم لما نشر بعد ذلك رسالة بسيطة بصوته ما في واحد بدون مبالغة الذين يهاجمونني ويقولون أنا تكلمت عن الشيخ الشهيد نحسبه كذلك الزرقاوي في تلك الفترة ولما رغم أنه لم يكن بهذه القوة وهذه الشهرة رغم ذلك أنا كنت أتكلم عن تقويم حدث معين في رسالتي إلى الجماعات الحركات الإسلامية في العراق في تلك الفترة قلت أول من قال لرويترز وللأشرطة الدينيس وكل وكالات الأنباء وأخذوني إلى بعض الاستديوهاتنا قالوا لي هذا مشكوك فيه ليس هذا أبا مصعب الزرقاوي وإن هذا الرجل منتحل والمخابرات الأمريكية بتنتحل وبعضهم قال لي لا ده في شخص هو مات لكن هم بينتحل قلت لهم هو قالوا بكم يعني نسبة قلت لهم 100% قالوا لا قالوا قلت لهم ممكن انسان يقلد انسان لكن لا يستطيع بصمة الصوت الاكتم الخاص به اللغة اللهجة طريقة استشهاد بالشعر قلت له هذه الطريقة التي يستشهد بها بالشعر طريقة هذه انا اجزم انه ابو مصعب وفعلا ظهرت الشرائط بعد ذلك انا احكي عن سنة 2003 في تلك الفترة ها وكنت دافع وشنعت علي واخذت وظلت تحرض علي ميموري موقع ميموري هذا الجنرال الاسرائيلي اللي وراء هذه الموقع الذي تبع المخابرات الامريكيه ظل لانني كنت اتكلم عن ابي مصعب واراد ان ادينه او افعل اي شيء في تلك الفتره التي كان كثير للاسف جديد من الاسرائيليين يلومون هذا الرجل المظلوم وانا اقول حتى الان حتى في الحاضر لقد ظلمت الامه هذا الرجل المجاهد الشهيد أبا مصعب الزرقاوي ويحتاج إلى دراسة خاصة بعد أن تضع الحرب أزراء سبيل لنا عظم هذا الرجل وأنه فاق زمانه أنا فاق هذا الزمان ما كان أحد يتصور أنه بهذه القوة وهذه العظمة وأن الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه بفضل الله سبحانه وتعالى حتى ظلمه أقرب المقربين وظلمه كثير من الناس من المتعاملين في الحق والجهاد ولكن ورغم ذلك كانوا يلومونني أنت بتدافع عن هذا الشخص بتدافع عن هذا كل هذا رجل مسلم مجاهد أنتم يقولون صورته هو لم يقل هذه الأقاويل هو يفعل كذا هو لم يقل كذا قلت هكذا ثم والشيعة كانوا يعلمون ذلك وكانوا يجتمعون وحتى يرسلوني حتى الآن هم يعلمونني أنا من حتى أنني لما استضافتني قناة الكوثر هذه الشيعية بعد كحة أنا كنت سبحان الله أنا قلت للمقدم قلت كيف تطلبون أن تعلم من أنا قال لا احنا يعني نعلم من انت ونزل لك ونحن الكلام ربما يقولها تقية مثلا ولكن قال لي انا اريدك فقط في التاريخ ولن نتكلم في اي شيء قلت له لا احب ان اسمع اساءة لابي بكر ولا عمر ولا الصحابة الكرام ولا قال لا احنا نتكلم موضوعي رغم انهم لن يتحملوا كلامي في حتى ورغم انني كل حلقة اظن انهم لن يتصلوا بي فاذا هم يتصلون بي مرة اخرى فقد يقول قائل ايضا لماذا تذهب الى هذه القناة الشيعية البحتة يا اخي انا ماذا اقول اصلا انا اتكلم عن التاريخ وادافع عن الصحابة الكرام وادافع عن تاريخ الامة وابين حقائق لو رأيتني اضل انصحني قل لي انت تضل هنا فالعجب بالله كلمني هذه مسجلة كل هذه الحلقات مسجلة الحمد لله ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما يقول اقرا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجل كما في الصحيح يرجل ناس عن بيتهم واماكنهم واسواقهم وبيتهم لما دعاه رجل يهودي لما مرض الغلام اليهودي وهذا في الصحيح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. لما مرض الغلام اليهودي عاده، فلما عاده ماذا قال له؟ طبعا بعض المخرفين يقولون هو كان يرمي الزبالة على بيت الرسول وكان يزرع، هذا لم يحدث وهذا كلام باطل، لكن هو المرض فعلا للغلام، غام من هذا الغلام يهودي مرض، وهذا صحيح زاره. ماذا قال له الرسول؟ دعاه للتوحيد ودعاه إلى الإسلام وقال أسلم يا غلام، ونظر الولد إلى أبيه وقال، قال له الرجل اليهودي، قال له أطع أبا القاسم، ففاضت روحه ونطق الشهادة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، كما في الصحيح الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذا الشاهد هنا الرسول دخل بيت اليهودي، دخل بيت المخالف له، ورغم ذلك ماذا قال؟ قال الحق ودعا إلى الحق. وهكذا الإنسان يدعو ويدعو إلى الحق ويذكر الناس بالحق ويدعو. للمهم ليس الموطن المكان بنفسه، عندما يقول بعض الشيء يقول أنت تأتي إلى الجزيرة، هذه الجزيرة علمانية، ما شاء الله يا مكة المكرمة على هذه الجزيرة علمانية، طب ماذا فعلت قناة إقرأ وقناة آل سعود؟ ماذا يفعلون؟ لم بالعكس عمرهم، يعني يا رجل عندما في قناة العربية هذه التي تلقب بالعبرية، هذه القناة لما أرادت أن تسحب الضيوف منهم استدعوني ثلاث مرات فقط، لم يطيقوا، لم يتحملوا كلمتين من الذي أقولها، منعوني، وضع علي علامة حمراء إكس ممنوع أظهر عندهم نهائيا بوصاية آل سعود، لأنهم لا يتحملون أن أقول فيهم هذا، وأنا استضيفني أنا ماذا سأتردى عليك مثلا وأتقول، وأنتم ترون والناس تلومني كثيرا تقول أنت حاد وأنت تتكلم مع خصومك، لكن أنت تحاور من؟ أنت لا تحاور ناس محترمين، أنت تحاور ناس يشبهون الدين علمانيين، هؤلاء لا ينفع لهم إلا درة يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإحنا لا نملك ذلك، لا نملك إلا الحجة، لا نملك إلا القوة، ليس لدينا سلطان ولا حاجة إلى هذه الكلمات، فلماذا يخشون منا؟ فلا بد الذي يتكلم بالحسنى فنتعامل معه، الذي يتكلم بالأحسن نتعامل معه بالأحسن، الذي يخلص يخلص له، الذي يخشى هذا منهج، اقرأوا كلام المفسرين في هذا القول، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يقفون هنا عند التي أحسن هنا، لكن لا يكملون الاستثناء إلا الذين ظلموا منهم خاصة، إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الذين ظلموا منهم، لماذا لا تكمل الاستثناء؟ إذا الذي يظلم، الذي لم يدفع الجزية، الذي لم يحارب المسلمين، الذي يخشن عليهم، الذي يغلظ عليهم، هذا من الذين ظلموا منهم، وهكذا الذي يجادل بالحسن أن نتعامل بالحسن. إذا المهم موقعك أين؟ فأرجو الإخوة أن تتفهم أننا هذا هو قدرنا، لم كنا نتمنى أن نحكم في تحت الشريعة ونعيش في ظل دولة تحكم بالإسلام ونكون خدما لهذه الدولة ونتربى ونربي أبناءنا في هذه الدولة، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن عشنا في هذا الشتات وهذا التيه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يردنا إلى دولة الإسلام ودولة الحق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ويجعل لنا مخرجا ولا داعي من هذه الملامة، كلما نتكلم بقولة حق نحسبها كذلك ونظن أنها كلمة حق، تلوموا لنا يقول لك ينبشون هذا درس عند الرافضة، هذا درس في كذا، ما شاء الله وأين درست أنت؟ حتى تجد هذا المسكين درس في مدارس مختلطة، معلمينهم مرتدون وعلمانيون ونصارى ومصايب وشيوعيون، سبحان الله، يعني رمتني يدايا وانسلت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، ومعذرة على الإطالة، وجزاك الله خير الأخي العزيز الفاضل أبا عمر على سؤالك، مع رغم أنني يعني ألتمس المعذير من الإخوة على أنني تكلمت عن نفسي كثيرا، وجزاكم الله كل خير.